بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون. الحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة الإيمان، والحمد لله على نعمة الصحبة الصالحة، والحمد لله على نعمة جماعة الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الأول من ضمن فعاليات الأسبوع التربوي الأول، الذي أسأل الله عز وجل أن يكون نافعا طيبا خيريا، فيه من جوانب الخير وفيه من العلم والتربية ما فيه بإذن الله عز وجل. قبل أن أعطي المايك لأستاذنا الكريم، أتمنى فقط أني أقدم مقدمة خفيفة، بما أنه هذا اللقاء الأول بين يعني بين ناس يقومون على عون وبين الجمهور الكريم. في كثير جاءت أسئلة: ما هي أكاديمية عون؟ ما الذي تقدمه أكاديمية عون؟ ما هو أصلا الأسبوع التربوي؟ ماذا بشأن الطلاب يعني اللي حكيت عنهم؟ اختصار القول يا جماعة، أكاديمية عون هي مؤسسة تربوية تقوم على شقين، تقوم على شقين. الشق الأول هو موجه لعموم الناس ولعوام الناس ولكل الفئات ولكل الشرائح، سواء آباء وأمهات وتربويين وتربويات ومهتمين ومهتمات إلى آخر هذه المسميات. كل هؤلاء احنا نخاطبهم بمثل الأسبوع التربوي، وإن شاء الله على الطريق يعني خلال الأيام المقبلة بإذن الله بإذن الله بإذن الله الكريم، هناك من الفعاليات ما فيه الخير إن شاء الله لأهل التربية، بل يعني لأهل الاهتمام بملفات الخير إن شاء الله عموما. هذا الشق الأول. الشق الثاني اللي جاءت عنه استفسارات كثيرة، بإذن الله يعني قريبا سينطلق محاضن تربوية من خلال أكاديمية عون على جزئين، جزء هنا في الأردن في عمان، جزء واقع هنا يعني في مركز إن شاء الله في عمان، سينطلق هنا يعني برنامجا تربويا إن شاء الله. والجزء الثاني اللي جاءت عنه الاستفسارات كثيرة هو عبارة عن محضن تربوي إلكتروني. كثير من الآباء وكثير من الأمهات يخاطبون في كثير من الأحيان إن هم في بلاد ما بيقدروا يحصلوا يعني لأبنائهم بيئة طيبة صالحة أو بيئة سعيدة أو بيئة كذا. نحن بإذن الله في أكاديمية عون ندعي بإذن الله أن هناك من الخير ومن جماعات الخيرية لمثل أعمار أبنائكم إن شاء الله فيها خير، ويقوم عليها أناس نحسبهم من أهل الخير والخبرة في الملف التربوي إن شاء الله. ويعني الأيام كفيلة بإبانة الكثير، واللي بيحب يسجل تسجيل أولي في الموضوع يوجد بوست مثبت على أكاديمية عون فيه كل التفاصيل، ما عليك بتقدر تسجل فيه تسجيلا مبدئيا إن شاء الله، وداخل هذا التسجيل يوجد تفاصيل كثيرة سنشرحها. فقط حتى ما أحكي كثير، نبدأ مع الأستاذ حسين عبد الرازق، الذي أسأل الله عز وجل أن يقدم ما فيه الخير إن شاء الله، وأن يكون ما سيقدمه نافعا خيرا طيبا لنا ولكم، وأن يعيننا إن شاء الله على تربيتنا لأنفسنا ومن ثم لأبنائنا ومن ثم لطلابنا إن شاء الله. أستاذ حسين عبد الرازق تفضل، مشكورا مأجورا. السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. الحمد لله رب العالمين أن جمعنا على الهدى والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أكاديمية عون وأن يجعلها عونا للمسلمين على دينهم وعلى صلاح أنفسهم وصلاح أبنائهم. والحمد لله أن جعلنا نشارك في هذا الخير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وأن يسددنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذه المحاضرة وعدت بها كثيرا من الآباء والأمهات والمعلمين والمربين، طلبها مني كثير من المهتمين بتأسيس الأبناء وتربيتهم وإصلاحهم، وهي محاضرة اخترت أن يكون عنوانها تأسيس الأبناء والطلاب، وليس التأسيس فقط محصورا في التأسيس الإيماني، بل هو تأسيس بشكل عام، الأمور التي يحتاج الابن أن يتأسس عليها. وهذه المحاضرة أحب أن أبدأها بأمرين: الأمر الأول بشرى، والأمر الثاني نصيحة. أما البشرى فهي لكل أب أو أم أو مرب أو معلم أو مؤسسة أو مركز اعتنى أن يستمع إلى مثل هذه المحاضرات، فهذا يدل أنه مهتد وسيزيده الله تبارك وتعالى هدى. فكل من اعتنى بمثل هذا النوع من المحاضرات فهذا يدل على حرصه على حب الخير لأبنائه وأبناء المسلمين، سواء كان أبا أو أما أو معلما أو مربيا أو مركزا إسلاميا أو غير ذلك من المؤسسات. فهذه هي البشرى. البشرى أن فيك خيرا، وأن من أقبل على مثل هذه المحاضرات فيرجى له الخير بإذن الله تبارك وتعالى. أما النصيحة فهي أن تنوي الخير قبل أن تستمع إلى محاضرة أو درس، أو قبل أن تقرأ منشورا من المنشورات، أو أن تشاهد فيديو من الفيديوهات، لا بد أن تنوي خيرا، تنوي أن تنتفع، تنوي أن تهدى إلى الخير، تنوي أن يفتح الله تبارك وتعالى قلبك إلى الخير، وأن يشرح صدرك لما فيه نفعك. هذه النية نية عظيمة، والله سبحانه وتعالى قال: فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي وجد مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعلم الناس، فأتى هذا الرجل وآوى إلى المجلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد آوى إلى الله فآواه الله. وهذا معنى إنما الأعمال بالنيات، من معاني إنما الأعمال بالنيات أنها تؤسس على النيات. فمن استمع إلى درس ينوي الانتفاع والهدى فإن الله تبارك وتعالى يهديه، لأنه مهتد وسيزيده الله تبارك وتعالى هدى. الهدف العام من هذه المحاضرة هي تذكير للوالدين والمعلمين والمؤسسات التعليمية بالمسؤولية والأجر العظيم وآثار الاهتمام بالأبناء وعواقب الإهمال. كذلك المراد منها التشجيع والتحفيز والتصبير والتهيئة. كذلك يراد منها تثقيف الوالدين والمربين والمعلمين بالمحاور الأساسية حتى يمارسوا بأنفسهم عملية التعليم. كثير من الآباء والأمهات عنده نية خير، لكنه لا يعرف على أي شيء يربي أبناءه وكيف يلاحظهم وكيف يؤسسهم. فأرجو أن هذه المحاضرة ستقدم له كشافا في هذه الأمور. كذلك هذه الحلقة هي وقاية وعلاج، وقاية لما يخشى من العواقب السيئة من إهمال الأبناء، وعلاج لمن أهمل أبناءه ويريد أن يستدرك ذلك. فطبعا هذه المحاضرة هي يعني ليست كافية بلا شك في مسألة إصلاح الأبناء ولا تربيتهم، ولكن أرجو أنها تذكير وتوجيه وتشجيع. هذا هو الذي نطلبه، أننا نسعى في الخير يعني لتكون معذرة إلى الله تبارك وتعالى، ثم الله سبحانه وتعالى هو الهادي سبحانه وتعالى. محاور هذه المحاضرة، أول محور فيها: أنت مرب صالح ومهتد لأنك تحرص على مثل هذا النوع من المحاضرات. 2، مسؤولية الراعي عن رعيته. 3، معنى الرعاية. 4، معنى التأسيس وقيمته في تنشئة الأبناء وأثره على حياتهم. 5، أهم العقبات والمشكلات التي تواجه المربي في مشروع التأسيس. 6، هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في رعايته لأبناء المسلمين وتعليمه صلى الله عليه وسلم وهو خير الهدي. و7، مقدمات يحتاجها الوالد والمربي والمؤسس. 8، فهم الابن مدخل لإصلاحه وتعليمه. 9، جوانب التأسيس، يعني ما هي الجوانب التي أحتاج أن أؤسس ولدي أو تلميذي أو طالبي عليها. 10، ما هي الأمور التي يحتاج أن يعلمها الجيل عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن دين الإسلام وعن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وعن محكمات الإسلام بشكل عام. رقم 11، البيت المسلم المهتدي. وأخيرا نتكلم كيف نفعل مشروع الإصلاح. أنا كأم أو كأب أو كمعلم أو كمربي أو كمؤسسة أو مركز، كيف أبدأ؟ ماذا أحتاج من العلم والخلق والوقت؟ كيف أهيئ الطلاب؟ كيف أهيئ أبنائي؟ كيف أشجعهم؟ كيف أواظب؟ كيف أقيمهم؟ كيف أصبر؟ ونماذج لما يمكن أن أقوم به من أعمال صالحة في الأسرة أو مع الطلاب. فالفكرة الأولى، أنت مرب صالح، وهذه الفكرة أحب أن أقف معها، وهي فكرة أن تعرف قيمة نفسك. كثير من المسلمين يتهم نفسه كثيرا ويظن أنه ليس به خير لمجرد أنه يقصر في بعض الأمور، أو لمجرد أنه أحيانا يغفل. أنا أحب هنا أن أبشرك بأنك إذا كنت تحب الخير لولدك وتحب الخير لطلابك وتحرص على الخير وتستمع إلى المحاضرات وإلى المقالات التي تهتم بهذا الأمر، فأنت مهتد وأنت تحرص على الخير، وهذا له دلالات كثيرة جدا. الدلالة الأولى شعورك بالمسؤولية تجاه أبنائك، وأنك تعي تماما أن خير ما تقدمه لأبنائك العناية بأمر دينهم. كذلك يدل على شعورك بالأخطار التي يعيشها أبنائك، فلكونك تشعر بهذه الأخطار وأنت تخاف عليهم فتريد أن تتعلم كيف تكون سببا في وقايتهم وإصلاحهم. أيضا من الدلالات المهمة لعنايتك بمثل هذه المحاضرات أنك كأب أو كأم أو كمعلم تحتاج أن تتعلم. التعليم أو أقصد الإصلاح ليس مسألة عاطفية فقط، وليس مسألة نية حسنة فقط، لابد من تخطيط وتعليم وتفكير وتدرج وحكمة. فأنت تعرف أنك تحتاج أن تتعلم، وكلنا نحتاج ذلك. أيضا من الدلالات المهمة أنك كمرب إذا استمعت إلى محاضرة عن الإصلاح فأنت مستعد لأن تغير نفسك، تغير من عاداتك، تغير من طريقة عيشك، تغير من طريقة تربيتك لأبنائك. فكأنك تريد أن تقبل كل خير يساهم في أن تؤدي واجبك في الإصلاح والرعاية، فأنت مستعد للتغيير. يمكن يكون فيك طبع معين لابد أن تغيره، يمكن فيك عادة معينة تحتاج أن تغيرها، فكل ما يعين على ذلك فلابد أن تتعرض له. أيضا من المعاني المهمة في هذا الباب أن تعلم أن من سلك طريق الخير واستعان بالله تبارك وتعالى لن يضيعه الله. أقل ما في الأمر أنك قمت بواجبك، سواء اهتدى ولدك أو لم يهتدي، فنحن نرجو ونسعى ونجتهد ونخطط ونفكر، لكن الهداية بيد الله تبارك وتعالى. والله سبحانه وتعالى قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. المقدمة الثانية مسؤولية الراعي عن رعيته. أنا هنا أحب أن أذكرك بهذه المسؤولية. بعض الناس يقول: نحن لا نحتاج أن نتذكر مثل هذا، لماذا؟ لأننا نعي ذلك، الدليل أننا نستمع إلى محاضرة ونقرأ كتبا. لا، المسلم يحتاج أن يتذكر هذه المعاني، لماذا؟ لأن هذا التذكر هو الذي يجعل إصلاحه لأبنائه عملا صالحا. التذكر هذا يصبره ويشجعه ويكون عنده حوافز ودوافع لأن يصبر، لأن عملية التربية ليست سهلة، تأخذ وقتا وجهدا وتفكيرا وتخطيطا ودونها عقبات كثيرة، فأنت تحتاج أن تعرف قيمة ذلك. فلذلك أنا لا أحب أن أتجاوز المقدمات. كثير من الناس حينما نتحدث عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أسباب محبته فيقول: نحن نحبه. فنقول: لا، أنت تحبه حبا وراثيا تقليديا، أما كلما عرفت عنه وعن خلقه كلما ازددت له حبا. كذلك كثير من الناس يقول: أنا أحب الله، وهو لا يعرف شيئا عن أسمائه أو محامده. كلما ازداد العلم والمعرفة وتنوعت مصادر العلم كلما ازداد تمسك الإنسان بما يطمح إليه. فلذلك أنا أحب هنا أن أسأل سؤالا تأسيسيا: لماذا أنا كأب أو كأم أو كمربي أعتني بإصلاح أبنائي؟ لماذا؟ هذا السؤال مهم جدا. أنا أحب منك أن تدون هذه الإجابات، لأن هذه الإجابات هي الوقود الذي يبقي إصلاحك مشتعلا. إنسان أحيانا، أنا أعرف كثيرا من الآباء والأمهات كان يعيش لإصلاح ولده، لكنه بعد مدة مل، زهق، قال: أنا بقي لي عمر طويل وأنا أعلم أبنائي وأصلحهم، ما فيش فايدة. فلذلك أنت تحتاج أن تتذكر هذه المعاني لتتحرك. المعنى الأول وهو مهم جدا أن هذا واجب وحق ومسؤولية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كذلك الوقاية خير ما يقدمه الوالد أو الوالدة لرعيته أن يكون سببا في وقايتهم من النار، هو أنفسكم وأهليكم نارا. فهذا أمر تأسيسي، يعني لابد أن تفهمه وأن تعرف أن كل الصالحين، يعني من آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة، إصلاح أبنائهم جزء أساسي في حياتهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وإبراهيم عليه السلام جعلها كلمة باقية في عقبه. كل الصالحين جزء من صلاحهم في عنايتهم بأسرهم، بأهلهم، بأبنائهم. فهذا مهم جدا، لابد أن تعرف أنك إذا كنت من الصنف الذي يعتني بأبنائه فأنت على سبيل الصالحين. ومما يؤكد ذلك، في سورة الفرقان ذكر الله خصال عباد الرحمن، فماذا قال؟ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، ثم ذكر من صفاتهم: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا وقرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. فهذا يدل على أن كل من هو مشغول ومهتم بصلاح زوجته، أو لو كانت امرأة صلاح زوجها وأبنائها، كل من كان مهتما بهذا الأمر فهو على سبيل المهتدين، والعكس كل من لم يكن مشغولا ومهتما بذلك فنقص إيمانه بقدر ذلك. أيضا هذا في جانب في جانب الترغيب، لكن في جانب الترهيب عندنا حديث عظيم عن أبي يعلى معقل ابن يسار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع لهذا الحديث، حديث يعني يخيفك من إهمال أبنائك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله راعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وإن كان هذا الحديث يعني أكثر رواياته في الأمراء أو في الحكام، ولكنه كذلك هنا في العموم: ما من عبد يسترعيه رعية، والوالد والأم رعاة على أبنائهم. فلذلك كل إنسان يقوم بهذا الواجب بقدر وقته وعنايته. أيضا من الأمور المهمة التي تحفزك الأجر العظيم والثواب المتجدد. كيف؟ الله سبحانه وتعالى قال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. فتصور شخصا مع أبنائه يدعوهم وينصحهم ويتفقدهم ويرعاهم ويشجعهم ويصبرهم، فهذا يكون يعني ثوابا من جهتين: جهة الدعوة إلى الله وجهة الرعاية. واضح؟ كذلك الثواب العظيم: من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من دعاهم، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. كل تفصيلة خير تعلمها أبنائك احتسبها لله. إذا علمته دعاء النوم، الصلاة، الطهارة، الفاتحة، إذا رغبته في حسن الخلق، في النظافة، في النظام، في الرياضة، كل شيء في الخير يبقى ولدك يفعله فلك فيه أجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يبين تجدد هذا الثواب: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، منها ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به، فكلاهما يتحقق في ذلك. أنا أحب أيضا أن أذكرك بشيء: إذا كنت تحب ولدك ألا تحب له أن يكون في ظل عرش الله تبارك وتعالى يوم القيامة شاب نشأ في طاعة الله؟ فكل من نشأ أبناءه في طاعة الله فقد قدم لهم أعظم خير، أن يكونوا تحت هذا الحديث، أو أن يكونوا من أهل هذا الحديث: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وجاء في بعض الروايات أن هذا هو ظل العرش. أيضا من الأمور المشجعة على هذا الأمر قرة العين. يعني إيه قرة العين؟ أنا حينما أرى ولدي مهذبا، محترما، مستقيما، طيبا، حسن الخلق، ألا أسعد بذلك؟ ألا أفرح؟ ألا تتهيأ نفسي وتتفرغ للعمل الصالح؟ وهذا معنى قرة الأعين، أن ترى ولدك فتفرح، فتطمئن، تتشجع على العمل الصالح. أيضا من الأمور المهمة جدا أن صلاح الأبناء يعطي جوا مهيئا للأسرة على النجاح، لكن كثرة المشاكل بفساد الأبناء سبب كبير جدا لعدم استقرار الأسرة. هناك أسباب كثيرة جدا، باختصار كل وقت تقضيه مع ولدك في صلاحه يعود عليك، وهذا معنى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. كذلك وهذا معنى لابد أن تلاحظه، ولدك الذي تسعى فيه وفي صلاحه معك في الجنة، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. وهذا الحديث له دلالتان، أقصد هذه الآية لها دلالتان، حتى يعني سيلحق الأبناء بالآباء والآباء بالأبناء. كيف؟ يعني لو أن به أبويه، ولو أن الأبوان ولو أن الأبوين يعني عملهما في أو عملهما في عال جدا يكون أبناؤهم معهم. فهذا الحديث والله بشرى لكل من يسعى في الخير لأبنائه أن يكونوا معك في الجنة. أيضا من الملاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فكل من سعى في إبقاء ولده على الفطرة وتنمية الإيمان والعلم فهذا من خير الناس، وكل من أفسد فطرة ولده فهو من شر الناس. فلذلك اسعى في أن تكون سببا في إصلاح ولدك. أنا أحب هنا أن أختم هذه المقدمة في التحفيز والتشجيع، وأحب منك أن تركز فيها جدا. الآباء الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن منهم أنبياء كثيرون، واضح، ذكر إبراهيم عليه السلام، وذكر قبل ذلك نوحا الذي كان يعني رحيما لولده ودعاه ولكن كفر ولده، وذكر كثيرا من الأنبياء وذكر عنايتهم. الرجل أو الوالد الصالح الذي ذكره الله وسمى سورة باسمه من هو؟ لقمان. لقمان عليه السلام الله سبحانه وتعالى ذكر قصته كنموذج لخير الآباء. ما الذي ذكره الله سبحانه وتعالى بين لقمان وابنه؟ موعظة جليلة عرفه فيها حق الله حق الله، وعلمه من هو الله، ذكر له من أسمائه ومحامده ما يجعل ولده يحب الله ويخلص له ويتوكل عليه ويستعين به ويخشاه ويخاف عقابه ويرجو رحمته وهكذا. ذكر له حقوق الخلق، ذكر له مباني الدين، ذكر له الصلاة، وذكر له الإصلاح. كل من اعتنى بهذه الجوانب فهو يلحق بخير الآباء. كل من كان يسعى مع ولده أن يعلمه عن الله وعن رسل الله عليهم السلام وعن الوحي وعن الخلق وعن الحقوق وعن الإصلاح، يريد أن يخرج ولده صالحا في نفسه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فهذا والله من خير الناس. الله سبحانه وتعالى هو الذي ذكر ذلك، ذكر نموذجا للآباء الذين يحبون الخير. فإذا كنت من هؤلاء فأبشر. طبعا أنا في الجانب المقابل إذا ذكرتك بجوانب الإهمال فأنا أذكر لك شيئا واحدا فضلا عن الإثم، يعني الذي لا يعتني بتربية أبنائه ويطنش، فضلا عن الإثم وعن النكد وعن كذا، لا، الوقت الذي تبخل به عن على ولدك اليوم ربما ستبذل أضعاف أضعافه بعد ذلك في محاولة تقليل شره. ونعرف كثيرا من الآباء الآن هرب، ترك أبنائه هرب. ليه؟ لأنه كان عايش طول عمره يجمع لهم في الأموال ويبني لهم في البيوت ولم يعطهم نفسه أبدا. الآن تفاجأ لما رجع إلى البيت ولد كافر أو ملحد وفتاة يعني تفعل الفواحش وولد آخر يضرب أمه، ويعني البيت مفكك وراح عاش في مكان بعيد عنهم تماما. وأعرف واحد والله من هؤلاء ترك البلد كله وإلى الآن لا يعرفون أين هو من أكثر من سنوات طويلة جدا. الذي يريد أن أقوله لك، كل وقت تبذله اليوم وتتعب وتفكر وتخطط هو مردود لك إن شاء الله، وكل تقصير ربما ستدفع ثمنه غاليا. الفكرة التي بعد ذلك أو المقدمة الثالثة مقدمة الرعاية. ما معنى الرعاية؟ كلكم راع. أريد منك أن تتصور الرعاية. الرعاية هي حب، هي حرص، هي اهتمام، محافظة، صيانة، حماية، ملاحظة، تفقد، تشجيع، تثبيت، تصبير، توفير البيئة المناسبة، تكليف بالمهام المناسبة، إبعاد الشر عمن تربيه وترعاه وتقريب الخير له. يعني الراعي باختصار هو إنسان مؤتمن على أمانة. مؤتمن، أنا عايزك تحط في دماغك هذا المعنى، مؤتمن. يعني أنت أمين على هذا، مؤتمن، ائتمنك الله سبحانه وتعالى. هذا المؤتمن ملتزم بصلاح هذه الرعية وبسياستها واختيار الأحسن لها وتوفير البيئة المناسبة، كل هذا طبعا بقدر الإمكان لا نحتاج بيان ذلك. رقم أربعة، وأنا طبعا أختصر في هذه المقدمات لأن المقصود الأصلي هو كيف نفعل هذا. نحن ربما نعرف بعضا من هذه المقدمات، ولكن أنا أحتاج أن أذكر بها. يقول: ما الذي يصبرني على وجع الدماغ ده؟ أنا ابني كل ما أجي أنصحه بتحصل مشاكل، طب وأنا إيه اللي يخليني؟ طب أنا مال أنا؟ ما واحد قال لي باللفظ: ما يولعوا العيال، أنا مال أنا؟ يعني أنا ما هم بقى هم عندهم عقل. لا، لابد أن تفهم ذلك، لابد أن تفهم جانب الخير وأن تفهم جانب الشر إذا أهملت ذلك. رقم أربعة، ما معنى التأسيس؟ يعني أنا أتكلم عن تأسيس الأبناء، ما معنى التأسيس؟ أريد منك أن تفهم التأسيس من قول الله تبارك وتعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. يا سلام، شوف الآية. الآية طبعا نزلت في مسجد قباء أو مسجد المدينة على خلاف، ومسجد الضرار الذين يعني بنوا مسجدا أرادوا فيه أن يحاربوا المسلمين وأن يصدوا عن سبيل الله، قصة طويلة. لا، أنا أريد أن ألتقط المعنى الجامع من هذه الآية، آية تأسيسية. ربنا سبحانه وتعالى يقول: هل يستوي من أسس بنيانه، يعني هذا بنيان وهذا بنيان، أنا جبت لكم بنيان كده قلت ما أعمل لكم درس تطبيقي، هذا بنيان وفي بنيان آخر، خلينا نتصور إن البنيان الآخر مثلا هو هذا، ماشي، هذا بنيان وهذا بنيان، في الظاهر إن هذه الأبنية مثل بعض، واضح كده؟ ما الذي يفرق؟ الذي يفرق في الأساس، فخلينا نشرح على هذا البيت فقط. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير، يعني هل يستوي من كان عنده أساس قوي متين عميق واسع شامل، هذا يسمح بعلو البناء ويسمح بتوسعة البناء ويسمح كذلك بإضافة أشياء إلى البناء. يعني كلما كان الأساس هنا كان واسعا ومتينا وراسخا وقويا، كلما كان هذا البيت، ركز بقى في الفكرة دي، كلما كان هذا البيت يمكن أن أعلو به 100 دور وأكثر، ويمكن أن أوسعه من ناحية دي ومن الناحية من هذه الجهة ومن هذه الجهة، ويمكن أن أضيف إليه، ويمكن أن يعيش فيه أكبر عدد من الناس، وأيضا وهذا هو المهم يكون البيت راسخا أمام العقبات، يمكن أن يأتي زلزال، يمكن أن تأتي ريح، يمكن أن تأتي سيول، يمكن أن يصطدم بشيء. فإذا البنيان المؤسس يكون في جهتين، في جهة النماء وفي جهة الصيانة والحماية، هكذا تماما تأسيس الأبناء. هذه الفكرة مهمة جدا، لذلك أنا اعتنيت في هذه المحاضرة عن معنى التأسيس. أنا لا أريد أن يكون ولدك يعني بنيانه مؤسس على شفا جرف. يعني إيه شفا جرف هار؟ خلينا نفهم الفكرة برضه. إحنا عارفين لما يكون في جبل، يعني نتصور إن في نهر أو بحر وفي جبل وفي موجة، هذه الموجة تأتي فتجرف الماء لحد ما يكون في حرف، هذا الحرف من الرمل. تصور هذا الحرف، أنا أحاول أن أمثل جدا، تصور هذا الحرف بهذه الشكل، يعني هذا البيت كله على حرف، هو في الظاهر ان هو واقف مؤسس، بس هو مش مؤسس، يعني هو ممكن اي ريح تهدمه، ممكن زلزال يوقعه، ممكن موجة من البحر توقعه، كل ولا يمكن انك انت تعلو به ولا يمكن انك توسعه. هذا بالضبط، الابناء هؤلاء هم الابناء الذين لم يؤسسوا، يكونوا عرضة لفتن الشهوات والشبهات، لا يصبر على طاعة الله ولا يصبر عن معصية الله، وإذا ابتلي بفتنة لا يصبر عليها، كما قال الله سبحانه وتعالى: من الناس من يعبد الله على حرف، على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. شوف هذا التشبيه البديع، أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان، يبقى تقوى ورضوان التقوى والرضوان حط فيها كل معاني التأسيس، العلم والإيمان وتزكية النفس ومكارم الأخلاق واطمئنان القلب والسكينة، فهذا راسخ. إذا تليت عليه آيات الله زادته إيمانا، وإذا ابتلي بمصيبة صبر عليها، وإذا ابتلي بفتنة صبر فيها، وإذا ابتلي بمصيبة احتسبها لله وهدى الله قلبه، وإذا سمع شبهة يردها إلى المحكمات التي أسس عليها، فبنيانه راسخ، مهما حاول شخص أن يصده لا يصد، وهذا معنى قول الله فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها، لما قال لموسى عليه السلام إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. ما معنى ذلك؟ إيه معنى لا يصدنك؟ يعني لا تمكن أحدا من أن يصدك عن الإيمان بالله وباليوم الآخر. يعني إيه لا تمكن أحدا؟ يعني كن راسخ الإيمان، يعني ليكن عندك من العلم والتقوى والهدى والصلاح وزكاة النفس ما تثبت به أمام صد هؤلاء. السؤال، ماذا عند أبنائنا من العلم والإيمان والتقوى وزكاة النفس ليصبروا به على هذا السيل الجارف وهذه الصدمات وهذه الشبهات وهذا الواقع الذي يؤسس فيه للضلال والكفر والفسوق والعصيان، وينظر فيه لعمل قوم لوط وللفواحش والإعلانات تملأ الشوارع والإنترنت، وهناك مئات الآلاف بل الملايين ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله وليضلوا أبناء المسلمين. ماذا عند ولدك من الإيمان والعلم والحكمة والصبر والأناة ليصبر أمام كل هذا؟ هل بنيانه مؤسس على التقوى وعلى الرضوان حتى يكون كما تريد، وحتى يصبر عن الفتنة وعن الشهوات وعن الشبهات؟ هذا هو موضوع هذه المحاضرة. فأنا أريد منك أن تتخيل هذا المثال. طبعا أنا كنت أحب، يعني حينما تأتي أمثال القرآن أحب أن أبينها خصوصا التشبيهات، ولكن طبعا الوقت لن يدركنا، وإلا فهذا المثال من أجمل ما قيل في بيان التأسيس والهشاشة في البناء، وهذا بالتحديد هو الذي ذكره الله سبحانه وتعالى. وطبعا قول الله والله لا يهدي القوم الظالمين في آخر الآية تبين أن هذه سنة الله، كل من أسس بنيانه على شفا جرف هار لا يفلح ولا بد أن ينهار به. وهذا بالضبط المعنى الذي بينه الله. من الناس من يقول آمنا بالله، خلاص هذا بناء طالعه، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، انهدم البناء، عامل زي ما يكون عمارة كبيرة جدا وانت منبهر بيها، يا دوبك جت هزة أرضية خفيفة وقعت العمارة وسقطت تماما. ضعاف الإيمان كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من كفر لأجل امرأة، ومنهم من كفر لأجل فتنة المال، ومنهم من كفر وترك دينه لأنه لا يحب الجهاد، ومنهم من لم يصبر على المصيبة، ومنهم من كان عند النعمة يعني يجحد فضل الله ويتولى ويعرض عن الطاعة، وعند المصيبة كان هلوعا وجزوعا، وهكذا. ليس إيمانهم راسخا ومع ذلك يمنون بإسلامهم. أما المؤمنون الذين أسسوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإيمان والهدى والتقوى وتزكية النفس والعلم، هؤلاء كانوا لشرع الله مستجيبين، سمعنا وأطعنا، لأنه علمهم الإيمان قبل أن يعلمهم القرآن، هيأ نفوسهم لقبول أخبار القرآن وتشريعات القرآن، فإذا سمعوا خبرا أو سمعوا يعني شيئا عن قصة من قصص القرآن آمنوا وصدقوا واتبعوا وانتفعوا، وإذا جاءهم أمر، يعني إذا استمعوا أمرا أو نهيا قالوا سمعنا وأطعنا، وعند البلاء قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. نفس هذا البلاء هو الذي فضح وكشف ضعفاء الإيمان، قالوا غر هؤلاء دينهم. قال الله سبحانه وتعالى ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ربنا سبحانه وتعالى يبين هنا أن الفتنة واحدة، فتنة الجهاد، هذه الفتنة كشفت المنافق ورفعت المؤمن وبينت صلابته، وهذا معنى خافضة رافعة. فالفتنة كاشفة هي التي فضحت هؤلاء وبينت ضعفهم. ثم سئلوا الفتنة، يعني لو حد طلب منهم ان هم يكفروا يسهل عليهم ان يكفروا عادي جدا. يعني في بعض القنوات عملوا فيلم عن الناس اللي هم انقلبوا ألحدوا كفروا. فتاة ألحدت لأنها واحد قال لها أنت لابسة نقاب وأنت أكيد مش جميلة، فراحت خلعت النقاب وخلعت الدين كله. واحد أخوه مات في مظاهرة فكفر بالله، قال لك ده ربنا كده مش عادل، أنا ما بحبش ربنا خلاص أنا كافر. واحد تاء وهكذا. لماذا؟ لأنه بنيانه على شفا جرف هار. شخص آخر يمكن أن يبتلى بحكم ديني واحد فلا يصبر عليه ويقول أنا أترك هذا الدين، تلقى له شبهة فيترك الدين، ليس عنده لا إيمان ولا تقوى ولا محكمات ولا صبر، ليس عنده ما يصبره على دين الله تبارك وتعالى. هذا بالتحديد هو أخص موضوع نريد أن نتكلم عنه، التأسيس. أنا لا أريد منك أن تزخرف المنزل دون أن تؤسس له. في واحد تجده، يعني سافرت في بعض البلدان أو في كثير من البلدان في هذا الملف تحديدا، وكنت أجد شخصا لا ولده لا يعرف شيئا، لا عن الله ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن القرآن ولا عن اليوم الآخر ولا عن أي شيء من محكمات الإسلام، وأجد كل ما يقابل ولده يقول له أنت حالق شعرك كده ليه؟ أنت لابس البنطلون المقطوع ده ليه؟ يا عم ده ابنك ما يعرفش حاجة عن دين الله، ابنك ما بيصليش، ابنك بيفعل فواحش، ابنك يعني قريب من الإلحاد، وانت راح تكلمه في حلقة شعره وفي بنطلونه المقطوع وفي البنت صاحبته، يا ابني ده ابنك، يعني خلاص على شفا الإلحاد. لابد أن نعرف ما هي المحكمات، ما هي الكليات، ما هي الأولويات، وسيأتي الكلام عن ذلك إن شاء الله. طبعا الموضوع هذا كبير جدا اللي هو موضوع التأسيس، ولكن أرجو أن أنا أفهمك إن فكرة معينة، إن التأسيس خير من الترميم والوقاية خير من العلاج. يعني إيه؟ يعني كلما بدأت في التأسيس مبكرا، كلما كان احتمال الأخطاء أقل واحتمال الخير أكبر. تمام كده؟ كما قال الله سبحانه وتعالى: أم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس إلى آخر الآيات. طيب الشجرة الخبيثة اجتثت من فوق الأرض، ما لها من قرار، ما لهاش قرار، هي منظر بس كده فوق، أول ما يجي شوية ريح تقع. وطبعا ما دام خبيثة وما لهاش جذر يتغذى من الأرض، يبقى ما فيش فيها أكل ومش هتبقى عالية. إنما الشجرة الأخرى أصلها ثابت وفرعها في السماء وتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. يا سلام على هذا المعنى، لو تفكر فيه، أن الولد حينما يؤسس على الإيمان فالخير الذي سيحصل له إن شاء الله أوسع بكثير مما علمته إياه. ليه؟ لأنك أعطيته الأساس، كأنك بالضبط كده كان في راجل عايز يشتغل، فأنت اديته مثلا 1000 دولار وقلت له افتح لك مشروع، بعد سنة هتلاقي الألف دي بقت 100 ألف. ليه؟ لأنه اشتغل. تؤتي أكلها، فلا بد أن تستحضر هذه المعاني في التأسيس. طيب، وهذا بالتحديد هو المعنى لما سأل هرقل أن أبا سفيان عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم: هل يرتد أحد منهم سخطة على دينه بعد إذ دخل فيه؟ قال: لا، قال: ذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. فلذلك الله سبحانه وتعالى بيّن أن من لم يؤسس إيمانه فهذا يكون مترددا. شوف، في ريبهم يترددون، يعبد الله على حرف، يمنون عليك أن أسلموا، إن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. يعني بيحب الدين لما يكون في مصلحته وهواه، أما إذا صادم الدين أي شيء في هواه فليس عنده استعداد أن يترك هواه للدين. هو بيعجبه الدين بس لما يكون إيه؟ متوافق مع مصلحته، لكن أول ما يخالف أبسط هوى من أهوائه لا يهتم بالدين. وهذا يؤكد هشاشة الإيمان. يعني شوف، لو سئلوا ثم سئلوا الفتنة لآتوها. ربنا بيقول: تعرض عليه شبهة يدخل في الفتنة، تنزل به مصيبة يدخل في الفتنة. ممكن رجل، كما في القصة المشهورة، رجل كان يجاهد مع المسلمين وكان متعلم للقرآن ومجاهد، بقي سنوات يجاهد، وبعدين رأى امرأة من الروم فأعجب بها، قال ما السبيل إليك؟ قالت تتنصر، كفر فورا عادي، ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. أنا لو ذكرت لكم ال ال ال الأدلة التي جمعتها من القرآن والسنة والقصص في من هم إذا لو سئلوا الفتنة لآتوها، والله أمثلة كثيرة جدا، ولكن أرجو أن تكون الفكرة وضحت. يبقى بالتالي ال ال ال المهم عندنا هنا ألا يكون إيمان أبنائنا توريثا وتقليدا. إنسان اتولد لقى أهله مسلمين فهو مسلم، هو مش عارف لماذا هو مسلم، ومن هو الله، ومن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولماذا دين الإسلام، وما فضل دين الإسلام، وما هي الدار الآخرة، وما معنى قدر الله، لا يعرف شيئا عن ذلك، إنما ورث الإسلام عن أبويه. أيستوي هذا بشخص آخر يعرف محكمات دينه، يعرف من خلقه ويعرف أسماءه ومحامده، ويعرف عنه ما يجعله يحبه ويتوكل عليه ويستعين به ويرجوه ويفرح به ويسعى في إرضائه ويتوكل عليه ويدعوه في عند أي أمر من أموره؟ هل يستوي من لا يعرف إلا أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يعرف شمائله وفضائله وأخلاقه؟ هل يستوي من يعرف أن في ناس اسمهم الصحابة والناس كويسين بمن يعرف كل شيء عنهم ويعرف صبرهم على الدين؟ أبدا لا يستويان مثلا أبدا، ده بيكون يعني على شفا جرف هار، إنما الآخر ثابت بإذن الله تبارك وتعالى. وطبعا مسألة المحكمات هي أهم ما سنتكلم عليه إن شاء الله، ونعطيها تقريبا ربع ساعة حتى نعرف ما هي المحكمات التي نؤسس أبناءنا عليها. العنصر الخامس هو العقبات. معرفة العقبات مهمة جدا، والتذكير بالعقبات هو من سنن المصلحين. يعني ورقة بن نوفل لما جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لما جاء هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حصل لقاء بينهم، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر له ما وجده في الغار، فعرف إن هو يعني بعث نبيا، فبين للنبي صلى الله عليه وسلم أنه سيعاد وسيخرجه قومه، فقال أو مخرجيهم إلى آخر الحديث. لماذا بصره ورقة بالعقبات؟ هل هو يقنطه يخوفه؟ لا، يعرفه ليستعد ولتتهيأ نفسه. فأنا هنا حينما أكلمك عن العقبات لا أريد أن أؤيسك أو أقنطك، بالعكس لتستعد ولتكون بصيرا، لتعرف أنك قد تبني ويهدم غيرك، لأن ابنك مش عايش معك طول العمر، ابنك عايش في المدرسة وفي الشارع ومع أصحابه وعلى الإنترنت، وممكن يكون بيشاهد تلفزيون وهكذا، بيقرأ مثلا مجلات أو جرائد وهكذا، بيشوف برامج، وكل هذه الأمور إلا النادر القليل تسير في خطة الإصلاح، أما الباقي فهو يفسد وينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله وليضلوا. فالمشروع الذي تسير أنت فيه وتتعب وتفكر وتخطط، هناك ألف معول يهدمونه، هناك مؤسسات تجمع المثقفين ليفكروا كيف يعني نكون نضل أبناء المسلمين، والله العظيم. فأنا رأيت ذلك بعيني، رأيت يعني امرأة مثلا عندها حوالي 60 سنة جلسة في بعض الأماكن في أوروبا بتدعو إلى الدين النصراني، وتدعو إلى بعضهم يدعو إلى أديان أخرى ويختاروا المسلمين، يعني عندها واحدة عندها 60 سنة ويطرق الباب. أنا ليا صديقي طرقوا عليه الباب وكلموه إن هو بقى يبقى نصراني معاهم وإن المسيح هيخلصه وهكذا. فإذا أنت ولدك لا يعيش معك فقط، فلازم تكون صاحي للعقبات هذه. أول عقبة مهمة أن إصلاح الأبناء يحتاج تفكيرا وتخطيطا واهتماما، دي فكرة مهمة، المسألة مش سهلة. الأمر الثاني إن جوانب الاهتمام بالولد متعددة، في عندك الدين، الاستقامة، الخلق، الرياضة، التغذية، التفوق، المدرسة، الأدب، النظافة، ليس فقط شيء واحد فقط. أيضا الواقع، في عندك البيئة، المدرسة، الزملاء، الأصدقاء، النت، قوانين الدول، كثير من قوانين الدول يعني سبب في إفساد الأبناء وتجرئة الأبناء على الآباء، واضح؟ أيضا من الأمور المهمة جدا أنت وزوجتك يمكن أن تكون سببا في المشكلة بسوء خلقك بأنكما لست يعني لستما صالحين، يعني ممكن يكون يعني فسادك سبب في فساد الأبناء. كل هذا لابد أن تفهمه، إن ولدك يتصور الحياة كما يعيشها معك، فهذا يحملك مسؤولية كبيرة. رقم ستة، وهذا من أهم العناصر معنا، هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في رعاية الجيل وتعليم الجيل. لابد أن تفهم أن خير الكلام وأصدق الكلام وأحسن الكلام هو القرآن، كلام الله، وأحسن الهدي هو عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلام الله هو العلم، كلام الله هو العلم، وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العمل. والله العظيم كل من طلب الهدى من القرآن وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج كنوزا من المعرفة والهدى في كل أبواب الصلاح. والله أنا حينما أقرأ أقول يا رب، الناس الذين يتكلمون عن النجاح والصلاح والفلاح ويروح يقرأوا الكلام لناس كفر بالله، ويعني أقصى ما يحدثونك عنه يكلمك على أن تصنع لنفسك مجدا ومالا وشهرة، لا يكلمك عن نجاح ينفعك في الدنيا والآخرة. أقول عندكم كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله العظيم هو أساس الهدى وهو بيان الهدى في كل ميادين الخير، يعطيك قواعد كلية والله لو أحسنت جمعها وفقهها وتنزيلها على الواقع لانصلح حالك بإذن الله. ولكن لا يعطى القرآن حقه، مجرد قراءة فقط، ولا يعطى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تصرفاته حقها. أنا أحب هنا أن أبين أن كل من أراد أن يراعي أن يرعى أبناءه أو تلامذته أو يبدأ من رعاية رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه، خير الهدي على الإطلاق. أنا والله لو كلمتكم عن ما جمعته في هذا الباب، وأنا أقرأ الورد العادي دون قصد، يعني دون أمل، لو تتبعت لكان الأمر أعظم، لكن دون قصد كلما يخطر ببالي حديث أكتبه، والله والله خير الهدي. يعني لو رأيت كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يهيئ نفوسهم لتقبل العلم ويشجعهم ويتفقدهم ويصبرهم ويكلفهم بالأعمال ما يطيقون وبحسب يعني ميولهم، وكان يعينهم وكان يشاركهم وكان يرغبهم وكان يرهبهم وكان يصنع لهم دورات، كما في الحديث الجميل حديث مالك بن الحويرث لما قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده 20 يوما وليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فلما ظن أن قد اشتهينا أو اشتقنا يعني لأهلينا يعني سألنا عمن تركنا بعدنا إلى آخر الحديث، قال علموهم ومروهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم، يعني يأخذ الشباب يجلسوا عنده مدة ويعلمهم. كان رعاية النبي صلى الله عليه وسلم للشباب والله هذه ينبغي أن يعتني بها كل أب وكل مرب وكل معلم، وكل من انطلق من هذا الهدي يبارك الله في دعوته لأنه مهتد واهتدى بخير الهدي. أنا حينما أتكلم عن رعاية النبي صلى الله عليه وسلم للأبناء، نحتاج أن نسأل الأبناء ماذا عند الأبناء؟ الأبناء عندهم قوة، عندهم حماس، تفجر طاقات، ظهور المواهب، استعداد لأنشطة مختلفة، فيهم قلة خبرة، فيهم قلة وعي غالباً، فيهم في توهج للشهوة في بعض المراحل، متفاوتون في القدرات والمواهب، كل شاب له نقطة ضعف، هذا عنده عند وهذا عنده مثلاً سهو، هذا عنده مثلاً كسل، وهذا عنده تهور، فكل واحد منهم يحتاج شيئا، هذا يحتاج موعظة، هذا يحتاج تذكيرا، هذا يحتاج حجة، هذا يحتاج صبرا، هذا يحتاج قصة، هذا يحتاج، وهكذا. كل شخص، كل ولد من أبنائنا له مفتاح، فمن عرف المفتاح كان مهيئا لإصلاحه بإذن الله. وهذا هو معنى قول الله ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. خلاصة ذلك ثلاثة أمور: رحمة وحجة وحكمة، رحمة وحجة وحكمة، هذه الثلاثية احفظها. رحمة هذه كل معاني الخير، اللين والحب والحرص وهكذا. طيب الحجة يعني البينة، يعني أنك لابد في إصلاحك أن تبين لماذا تدل على هذا الخلق وتنهى عن هذا الخلق. وأخيرا الحكمة، وضع الشيء في موضعه. الحكمة تقتضي التدرج والأناة وتهيئة النفس وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان معتنيا جدا بهذا الباب، وكل من عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم خيره وخير الهدي لابد أن يعرف أن هديه في إصلاح الأبناء هو خير الهدي. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فبما رحمة من الله لنت لهم. وأنا والله جمعت لكم، أنا يعني صنعت لكم ملفا اليوم في الصباح، وإن شاء الله أوزعه عليكم، ملف كبير جدا، لكن طبعا أنا اختصرته في المحاضرة، هو الملف تقريبا 80 ورقة بتفصيل هذا التأسيس. ولكن طبعا أنا أذكر لكم يعني خطوطا عريضة في المحاضرة، وإن شاء الله ربما يعني أحاول أن أرتب الملف لكم وأوزعه عليكم. جمعت لكم من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم نماذج لتعرفوا كيف كان يتصرف مع أخطاء الأبناء، كيف كان يشجعهم ويهيئهم، كيف كان يعلمهم، ماذا كان يعلمهم، متى كان يعلمهم، كيف كان يعلمهم، كيف هيأ نفوسهم، حتى رضي الله عنهم وأرضاهم. وقال الله تبارك وتعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. صاروا عونا له وصاروا سندا ونصروا الله ورسوله وفتحوا الأمصار، وكانوا لا شيء، لا ذكر لهم. بماذا؟ بالرعاية، بالحجة، بالرحمة، بالإيمان، وهكذا. فلذلك والله أنا أدعو كل أب وأم حينما يقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في التعامل لا بد أن يجاهد نفسه على هذه المعاني، فهو خير الهادي. طبعا أنا سأختصر كل هذه المواقف مع يعني مع جمالها، ولكن حتى نركز على الجانب التطبيقي، وهي طبعا أنا كنت أود إن احنا نقرأ هذه الأحاديث ونستخرج منها المعاني، لأنها تعينك كمرب وكمعلم وكوالد كيف تسوس أبنائك. هذه سياسة. أنا يعني يمكن أن ألتقط معنى واحدا، أو خلينا ناخذ موقفا واحدا حتى يعني لا نحرم هذا الخير. الشاب الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إيذا لي بالزنا، يعني أنا عايز أزني. طبعا الحديث معروف جدا، فأنا لا أذكره. لما قال: أترضاه لأمك، ترضاه لأختك؟ والله الذي بهرني في هذا الحديث أن هذا الشاب كيف تجرأ على أن يصرح بهذا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا لعلمه برحمته، وأنه سيسمعه، وأنه سيعطيه الدواء، وأنه سيدعو له، وأنه سيعينه، وأنه لن يعنفه. والله العظيم كثير من أبنائنا لا يحتاج الحجة، وإنما يحتاج من يسمع له، من يكون رحيما به، من يقترب منه، من يشجعه، من يحفزه، من يشاركه. ففكرة الحجة إن ما دام هذا الشيء صح يبقى لازم ابنك يعمله، لا، هو لابد أن يحبك، لابد أن يراك رحيما، لابد أن تحترمه، لابد أن تحاوره، وسيأتي الكلام عن ذلك إن شاء الله. فهذا في الواقع يعني أنا أقول كل من يطمئن الناس إليه فيحدثونهم عن مشاكلهم ويلتمسون عنده الدواء فهو من خير من اقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لو ولدك خاف منك، لو من يصارح؟ إذا ولدك خاف منك تعاقبه أو كذا، من سيصارح؟ لا بد أنه سيصارح غيرك وسيكذب عليك وسيخبئ، ودي تبقى مصيبة، أن تنفسخ العلاقة وتتقطع الصلات، خلاص سيتظاهر أمامك لكنه سيكون على شفا جرف هار. فلا بد أن تتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى. طبعا في أحاديث كثيرة جدا جميلة جميلة، ولكن يعني أنا أحاول فقط أن يعني أقرأ خلاصة النتائج في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مما جمعته من هدي. أولا، الشعور بمسؤولية إصلاح الأبناء. ثانيا، الحرص عليهم وحب الخير لهم. ثالثا، ركز، فهم واقعهم ونفوسهم وطبائعهم وحاجاتهم وحسن التعامل معها. رابعا، الاعتناء بهم واحتوائهم. هذكر موقفا واحدا، كنت في بعض المعاهد أدرس، وكان معي تقريبا 60 طالبا، وكان في طالب من الطلاب عنده يعني ينتمي لجماعة معينة، هذه الجماعة عندها انحرافات كثيرة. فأول ما فكر فيه يعني المسؤولون في عن هذا المعهد أن يطردوا هذا الشاب. فأنا قلت لهم: سبحان الله، هل نحن دورنا أن نطرد أم نصلح؟ فطلبت منهم أن يعطيني فرصة. اتصلت بهذا الولد الشاب، قلت له ما رأيك تقابلني في المكان الفلاني؟ قابلني، اشترينا حاجة حلوة وكلناها مع بعض وبدأنا نتكلم. والله الولد بكى من الفرحة، قال يكفي أنك احترمتني وسمعتني وجيت لحد عندي، والله لن أعود إلى ذلك. حتى لو لم يعد يكفي أن أنا حاولت. لماذا نجعل أول تفكير هو أن نطرد، هو أن نعاقب؟ لا، يمكن هو عنده مشكلة، نحاول أن نحل هذه المشكلة. دي فكرة الاحتواء. أنت إذا لم تحتوي ولدك سيحتويه غيرك. وأنا حكيت للناس قصة، ما عملت عنها حلقة، يعني بعض الشباب اللي كان جالس في بيت لوحده في بعض ضواحي الدول الاسكندنافية، وعدى عليه الناس اللي هم بيدعوا لشهود يهوه، اللي هو يعني فرقة من فرق النصارى. قعدوا يكلموه ويستمعوا إليه، طبعا هو أصحابه كانوا هجروه، بدأ يستمع إليهم، وهم طبعا دخلوا ورحبوا بيه وأكرموه، فضل يحكي معاهم وفتح قلبه، فضلوا يستمعوه ويستمعوه، وكان سيعجب بكلامهم ويدخل لولا أن الله تداركه برحمته. فأنت إذا لم تحتوي ولدك أو لم تحتوي تلميذك، من سيحتويه؟ واضح؟ يبقى الاحتواء رقم 4. رقم 5 الرفق واللين والرحمة. 6 هذا مهم جدا، إشعارهم بالأمان مما يفتح لهم مجال أن يبوحوا بما في نفوسهم. ركز، إشعاره بالأمان مهمة جدا. أيضا رقم 7 السعي في هدايتهم بتعليم المحكمات والإيمان، وهذا سنتكلم عنه كثيرا إن شاء الله. رقم 8 تزكية النفس بالعمل الصالح الذي يعينهم على مواجهة أهواء النفس، إنه ممكن تأتيه شهوة، ممكن هو بيحب حاجة حرام، طيب ما الذي يجعله يترك الحرام وهو غائب عنك؟ طيب هو أمامك خايف منك، طب لما يكون لوحده ما الذي يخوفه؟ تقوى الله وأن يعلم أن الله يراه، فأن تقوي في قلبه دوافع حب الله، أنه لا يعصى الله لأنه يحبه، لأنه يستحي منه، لأنه يشكره، لأنه يخاف عقابه ويخاف من سيئات العمل. هذه المعاني مهمة جدا. أيضا رقم 9 تقوى بها يصبر على الطاعة وعن المعصية. 10 الموعظة والتذكرة التي تلين القلوب. في فرق بين الحجة وبين الموعظة. تصور كده لما أنا أقول لابني إياك تاكل مثلا الشيبسي، ده اسمه تحذير. طب لو انا قلت له لو ما اكلتش الشيبسي هجيب لك مثلا الفاكهه اللي انت بتحبها، ده اسمه ترغيب، ده اسمه ترغيب. لو انا قلت له حبيبي ما تاكلش الشيبسي لان الشيبسي مضر وانا خايف على صحتك، دي اسمها ايه؟ موعظه. طب انا عاوز حاجه واحده اهي، انه ما ياكلش الشيبسي مثلا لانه مضر. بس شوف التنويع، مره اذكره بان ده مضر، ومره اخوفه، ومره ارغبه، واشوف بقى الطريقه المناسبه. اي انسان يحتاج هذه الثلاثيه، يحتاج موعظة ويحتاج ترغيب ويحتاج ترهيب. الموعظة تخاطب القلب، يشعر بحبك له. أيضا مهم جدا رقم 11، طبعا أنا بتكلم هنا عن استقرأت لطريقة إصلاح النبي صلى الله عليه وسلم لأبناء المسلمين. طبعا كل واحدة من دي لها أدلة كثيرة، ولكن يعني المحاضرة مش عايز أطول بيكم قوي، يعني وإلا إحنا لو قعدنا 10 ساعات مش هنوفي حق هذه الأمور. رقم 11 قصص تثبت القلوب. يا سلام، والله من أعلى ما يتأسس عليه أبناؤنا قصص القرآن والحديث. هذه أفضل من كل كتب الإيمان والتوحيد، لا مجال للمقارنة، لا مجال. وأنا أستغرب من الناس في بعض المعاهد، يأتي للطفل اللي ما يعرفش حاجة يقعد يحفظه في متون وهو لا يعرف شيئا. يا أخي كلمه عن القرآن، احكي له قصة آدم وإبليس وطلع له منها الفوائد، قصة أصحاب الجنة، قصة أصحاب السبت، قصة مؤمن آل فرعون، مؤمن في سورة ياسين. يا سلام، واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، وقصة مثلا كمثل الشيطان إذ قال الإنسان يكفر، قصة موسى مع قومه. والله عندك كنوز مما تثبت به قلب ولدك، وهي مشوقة وجميلة وفيها فوائد. هذا خير طريق عملي تطبيقي للإيمان، قصص واقعية هي أحسن القصص بمعنى الكلمة في كل شيء، هي أحسن القصص. رقم 12 لابد أن تعلمه عن الله. رقم 12 أنا بتكلم عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، علمهم عن الله وعن رحمته وحكمته ما يصبرون به على قدره. كذلك توجيهات في الأخلاق، كثير جدا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يرى خطأ يعلمه كيف يأكل، كيف ينام، كيف يقوم الليل، كيف يرعى زوجته ولا يضيع حقها، كيف يجمع بين الحقوق، إن لربك عليك حقا، يعلمه ويوجهه ويتفقده ويتابعه ويلاحظه ويخوفه أحيانا وهكذا. أيضا من الأمور المهمة جدا تكثير الخير وتقليل الشر، التربية تقوم على ذلك، الإصلاح، تمام، وسيأتي التنبيه على ذلك. رقم 15، إشعارهم بقيمتهم ومواهبهم. نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل. أنت يا ابني ما شاء الله عليك، قلبك طيب محترم ذكي عاقل، ما شاء الله، يا أنت فيك قدرات كبيرة. الإنسان يا جماعة يحب الكلمة الحلوة، يحب التشجيع، إني أراكم بخير، هذا له أدلة كثيرة جدا، وده من المعاني الذي ينبغي أن تلاحظها. رقم 16، صدق النصيحة. صدق النصيحة، ما تكذبش عليه في النصيحة، قال لك يا أبي أنا مثلا في كذا، لو هو في كذا قول له آه في كذا حبيبي. طب ما دام طلب النصيحة، النصيحة معناها الكشف والوضوح، زي بالضبط ما أبو ذر النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إنك ضعيف، لا تأمرن على اثنين، أنت لا تصلح أن تكون أميرا. صدق، هذا هو الصدق، أفضل من الغش. أيضا من الأمور المهمة جدا تكليفهم بما يناسبهم من الأعمال، مهمة جدا دي بقى. كتير من الناس عاوز يكلف ابنه بالخير فقط، غلط، كلفه بالخير الذي يناسبه ويقوى عليه ويحبه ويستريح معه. شعب الإيمان كتيرة جدا لا حصر له، لماذا تهتم إنه لازم يحفظ القرآن؟ طب افرض يا أخي هو حفظه دماغه متربسة مش عارف يحفظ، في أبواب خير كتير، خليه يقرأ، خليه يقرأ في التفسير، يقرأ في القصص، لازم يعني تعقدها على دي؟ والله أعرف كذا واحد كره ابنه في القرآن الكريم، يريد ان ابنه يكون شبه الولد اللي حفظ القرآن في 3 شهور، ابني لازم يكون دخل مسابقة. والله ما هذا، انا اذا عملت حلقة كاملة، يعني عملت اكثر من حلقة عن هذا الموضوع، تقريبا 4 حلقات عن الحكمة في تعليم الابناء للقرآن، لا اريد ان اذكرها هنا. شوف بقى هذه المقدمات والله الإنسان الذي يتعاهد أبناءه بها، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الإنسان الذي جمع بين الرحمة والحجة والحكمة. يعني ال 17 عنصر اللي ذكرتهم ملخصهم الرحمة والحجة والحكمة. المقدمة رقم 7 اللي هي مقدمات يحتاجها المربي. أول مقدمة، احنا عايزين نفهم أمر مهم جدا، احنا لما نتكلم عن المقدمات التي يحتاجها المربي، أنا هنا من أخاطب؟ أنا لا أخاطب الولد، أنا أخاطبك أنت الأب الأم المربي المعلم. ما هي المقدمات التي تحتاج أن تفهمها؟ في مقدمة تأسيسية مهمة جدا، أريدك أن تفهم أن هناك ملايين الآباء والأمهات يحبون أبنائهم ويحرصون عليهم ويريدون لهم الخير، حتى من الكفار. يعني كتير من الكفار نفسه أن ابنه يكون كويس، لكن هو مش عارف ازاي يبقى كويس، او ما هو معيار الخير الذي يرجوه لولده. كثير من المسلمين عنده حب وحرص وعنده اهتمام ويبذل وقته، لكن القصه مش وقته خلاص، مش تعبه خلاص، مش امر ونهي وخلاص، مش عشوائيه، مش طول ما قبله اعمل واعمل، لا، الموضوع محتاج كلمه واحده. الله سبحانه وتعالى حينما ذكر خير اب، اقصد من غير الانبياء، كنموذج لخير أب مثلا لقمان، أول كلمة في مطلع قصة لقمان ولقد آتينا لقمان الحكمة. يا سلام، الحكمة هي الكلمة الصحيحة والمدخل الأساسي. الحكمة دي هي معناها إننا سأضع الشيء في موضعه، سأخطط، سأركز، سأفكر، سأتدرج، سأتأنى، سأفهم ولدي، سأفهم واقعه، سأصبر. كلمة الحكمة تجمع الخير، والله سبحانه وتعالى علم الإنسان ما لم يعلم، ولكنه يؤتي الحكمة من يشاء. طيب، من الحكمة في إصلاح الولد أن تنظر إلى أمرين رئيسين. الأمر الأول الواقعية. يعني الواقعية؟ يعني في فرق بين الواقع والمثالية. أضرب لك مثال، كان عندنا في المحافظة اللي أنا كنت ساكن فيها زمان، كان في نادي عندنا، بلاش اذكر اسمه لحسن حد يكون من الشباب كان بيلعب فيه ولا حاجه. النادي ده كان فيه لعيبه مستواهم تعبان قوي في الكوره، فالمدرب تبعهم كان بيشوف الخطط اللي بتلعب بيها انديه اوروبا الكبيره، ويخلي اللعيبه تبعه يلعبوا بالخطه دي. الخطه حلوه، لكن هل هي مناسبه للعيبه دول؟ لا. مش مناسبه خالص. الخطه دي محتاجه واحد يكون بيرفع الكوره بشكل معين والتاني بيطلع في وقت معين ويلعبها بالهيد بالراس. الخطه دي حلوه بس مش مناسبه للناس دول، لذلك الخطه كانت بتفشل. نفس الشيء لازم تفهم ان في فرق بين الصوره الكامله والواقع. الاصلاح هو كلمه واحده، تقليل الشر وتكثير الخير، تحفظها كده، تقليل الشر وتكثير الخير. يعني ايه؟ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله. يعني واحد عنده ولد فيه 10 صفات فساد ومكسل عن 10 طاعات، مقياس هذا الولد كيف قللت شره وكيف كثرت خيره. لذلك لما أقيم نفسي كيف كان الولد ثم كيف أصبح، كيف كان الولد ثم كيف أصبح. ولد كان بيسقط في المدرسة، فأنا خليته في السنة اللي بعدها ينجح، بس كان عنده 3 ملاحق. الملحق اللي هو يعني إعادة، يعني بيسموها إيه، مش هو إحنا بنسميها في مصر ملحق، الناس بيسموها الدور الثاني. فيبقى أنا كده نجحت ليه مع إن الولد مش ناجح؟ أيوة بس أنا قللت شره. ولد كان بيكذب وكان بي بي بيعمل حاجات غلط كتيرة وأخلاقه سيئة، فأنا خليته ما يكذبش، يبقى نجحت ولا لأ؟ نجحت. يبقى أفهم كده الواقعية مهمة، إن أنا أكون فكرتي مع الولد مش الصورة الكاملة، وإنما أكثر خيره وأقلل شره قدر الإمكان. الفكرة الثانية أو الأساس الثاني الشمول. يعني إيه الشمول؟ يعني أنا لا أصلح جانبا واحدا من ولدي. أنا أعرف واحد والله كان ليل نهار يودي ابنه النادي فقط يلعب رياضة، ده كويس، لكن وبعدين؟ ابنه ما بيركعش ركعة، ابنه مش نظيف في ملابسه، ابنه فاشل في المدرسة. لا، أنا لازم أتصور الشمول، الدين والخلق والرياضة والتغذية والعقل والثقافة والمعرفة والدراسة، أحاول أن أسعى قدر الإمكان، لكن ما اهتمش بجانب وأهمل الجانب الآخر. من الأمور المهمة التي ينبغي أن تلاحظها هنا المساحات. ابنك فيه مساحات فاضية، في جانب نفسي وفي جانب عقلي وفي جانب معنوي، في جانب معرفي، لابد أن تحاول أن تسدد له هذه الفراغات. يعني ابنك محتاج يحكي، خليه يحكي لك، خليه يتكلم معاك، مش بس تكون بتعلمه فقط. ابنك عاوز يلعب، ابنك عايز يفرح. في واحد حابس ابنه في في في في مدرسه عمال يتعلم ليل نهار لغه عربيه وشعر وقران وكذا، الواد ما بيلعبش وملبسه لبس غريب مخليه شكله غريب عن الاولاد. طب ليه؟ لماذا تحرم الولد ان يعيش حياته ويلعب ويفرح ويكون التعليم شيق وجميل؟ مين اللي قال ان التعليم والاصلاح بيفصل الولد عن حياته؟ بالعكس، خليه يعيش حياته ويلعب ويعيش مرحلته السنيه. فده مهم جدا، ان ابنك فيه جوانب كثيره جدا وليس مجرد لازم يلعب ويتسلى ويفرح. فهمت كده؟ وتكون حكيم في هذا الامر. طيب، عندنا كمان من الامور المهمه جدا اللي هي، هل المقصود من الاصلاح انك تتفرغ للولد؟ لان في بعض الناس يقول لي احنا كده الموضوع كبر علينا قوي. لا بالعكس، ده انا بطلب منك شيء واحد فقط، ادخر وقت الفراغ لابنائك بس، اشتغل براحتك، لكن يكون عندك وقت تطلع على القهوة، تروح مع أصحابك، تطلع رحلات، تخش تنام، تقفل على نفسك الأوضة وتفتح النت، يبقى أنت ظالم، وأنت اللي ستجني هذا الأمر، أنت لا تجني، ما حدش يجني غيرك. يبقى أنا هنا بقول لك سيب شغلك، لا خليك في شغلك، بس ادخر الفراغ لبيتك. بيتك أولى، زوجتك أولى، أبنائك أولى، تقعد معاهم يا أخي، لو هتلعب معاهم، لو مش هتعلم كفاية أنك تقعد معاهم تتحبب إليهم. طيب، برضو من الإشكالات الواضحة هنا، هل أنا أريد أنك أنت تكون سوبرمان، يعني تكون عالم ورياضي ومفكر ومثقف ومش عارف في أعلى الكليات أو المناصب؟ لا خالص، أنا أريد منك فقط أن يراك ولدك على خير، أن يراك شريفا، أن يراك شهما، أن يراك ذا خلق طيب، أن يراك تسعى في دينك، بس أنت مش تبقى سوبرمان يعني، ولكن على الأقل تكون يراك ولدك أنك تأمر بشيء وتحاول فيه، بتحاول. فهمنا؟ انما واحد، يعني انا في واحد يعني بدون، يعني مش هذكر اي تلميحه عن عن عنه خالص عشان يعني ما يبقاش فيه اي نوع من ده، واحد معين اعرفه والله العظيم كان بيشرب مخدرات، وانا رايح يعني بلاش اذكر المعلومه دي عشان ما يبانش، ولما يقابلني يقول لي انا عايز ابني يكون امام من أئمة المسلمين ويحرر بيت المقدس. قلت له ببساطة كده، يعني ابنك اللي بيشوفك وانت بتعمل سجائر المخدرات ده يعني ماذا قدمت له لتحصل على تلك النتيجة؟ ماذا قدمت له؟ فلا، يعني لازم الإنسان يكون على الأقل ماشي في الطريق. طيب، مهم جدا فكرة إن صلاحك، يعني صلاحك له أثر كبير جدا على أسرتك. وفي قصة جميلة جدا، ولكن بصراحة أنا إذا حكيت هذه القصة لا أملك نفسي، يعني فممكن ما أعرفش أكمل الدرس، لأنها قصة مؤثرة جدا تبين أثر أن يكون الإنسان صالحا وكيف يحفظ الله رعيته. ودي قصة أنا رأيتها بعيني على مدار 5 سنوات، وأنا أراها بعيني، وأنا كتبت اليوم منشور عنها، وممكن إن شاء الله أنا كتبته لكم. لكن بصراحة أنا إذا ذكرت هذه القصة لا أتمالك نفسي وأكمل، لا أستطيع أن أكمل المحاضرة، فخلينا نتجاوزها إن شاء الله. من الأفكار المهمة هنا، هل أنا أريد منك أن يكون ولدك نسخة منك؟ لا، أنا لا أريد ولدك أن يكون نسخة منك، لكن هناك ثوابت، هناك قدر اللي هو صبغة الإسلام، يعني الخلق والدين والقلب السليم والحاجات العادية والنشاط والرياضة والنظافة، دي أمور عامة. لكن الميول لازم يطلع زيك يعني؟ لا، مش لازم. لازم يطلع مهندس أو دكتور أو شيخ أو عالم أو طالب علم؟ مش لازم. في أمور بقى خلافية، دي عادي جدا. يبقى أنا لا أريد أن يكون نسخة منك في الميول والمواهب. أنا دلوقتي مثلا اعتبر أن ابني بيحب الزراعة، أنا ما بحبش الزراعة، ما عنديش خلق مثلا، خلاص ربنا يفتح لي، ولازم أنا أخلي تسليته مثل تسليتي. ابني بيحب يلعب تنس طاولة مثلا، ما يلعب، بيحب يلعب كرة قدم، يلعب. يعني مش لازم أنا مثلا ما بحبش مثلا حاجة من الحاجات دي، وكنت أنا بحب طبعا التنس الطاولة وكرة القدم والحاجات دي جدا، ولكن انا بضرب لك امثلة. مش لازم، يعني في امور خليه ياخد راحته فيها اخي. تمام. ندخل هنا بقى رقم 8، اللي هو العنصر الثامن، اللي هو فهم الابن وواقعه ومرحلته وطباعه، مدخل لاصلاحه وتعليمه. ده مهم جدا، فهم الابن وفهم الواقع، فهم مدرسته، مرحلته السنية، طباعه، مزاجه. طبعا انا بكلم هنا، بكلم اب بيحب ابنه، بيحب له الخير. ما يجي واحد يقول لي يا عم ايه الخنقه دي يا عم؟ لا، الخنقه انك بتحبه. ما انت ممكن تقول انا همشي معاه وخلاص بالقدر. لا، انت لازم تحسن، لانه ابنك حبيبك، نفسك يكون احسن، انت اول واحد هتفرح. وبصراحه كده انا لا اعلم احدا يريد الخير لشخص اكثر من الوالد او الوالده للابن بصراحه. فلذلك بنصبر وبنتعب وبنتحمل. فانت تتصور الولد وتعرف واقعه وشخصيته وطباعه، وتعرف خيره وتعرف شره، تعرف مرحلته العمريه، تعرف ماذا عنده من الخير وماذا ينقصه، كل ده مهم. التصور بيعينك ازاي تكلمه، والاسلوب والمدخل. في ولد مثلا لما تخوفه يقول لك اخبط دماغك في الحيطه، مهما تضربه والله خلاص. وهو نفسه لو قلت له كلمه حلوه بيجي. طب العكس، في واحد تاني لو خاف بيعمل، ولو رغبته ما بيترغبش. في واحد تاني بيحب انك تشاركه، واحد تاني بيحب انك تعمله تشويقه، وهكذا. خليك يعني شغل دماغك من الاخر. طيب، السؤال بقى المهم، كيف افهم ولدي؟ يعني واحد بيقول لي صح انت عندك حق. انا على فكره ساعات بتكلم باللغه المصريه، لان بعض الناس قال لي احنا بنحب يعني اللغه احيانا، وان كنت أساس الفكرة تكون بالفصحى، ولكن أحب يعني أحيانا أن أتكلم باللغة المصرية الفصحى، لأن بعض الناس بيطلب مني بالقصد يعني، فأنا أحاول أريح هؤلاء وهؤلاء عشان ما حدش فيكم يقول أن أنا حارمكم من حاجة يعني. السؤال، كيف أفهم ولدي؟ هذا الكلام جميل، أن أنا أتصور لأحسن اختيار الأسلوب. كيف أفهم ولدي؟ التقرب إليه، تكلمه، تتودد، تصاحبه، تمشي معه، تحاوره، تعلمه، تتعلم منه، تسافر معه رحلة من الرحلات، تخرج معه، تكثر الكلام معه، تسمع عليه القرآن، تلعب معه، تشاركه في غرفته، تشاركه في مشكلة كان عايز يحلها، توصله للمدرسة وتدردش معاه، تتعلم منه أي معلومة أخذها من المدرسة، يحكي لك هو قصة، تحكي له قصة. كل هذا جعلك تفهم ولدك. لكن واحد لا يعرف شيئا عن ولده، بيقابله مثلا، يعني ساعات بيقابله في الصالة كده غلط كده في اليوم، هو هل هذا يمكن أن يحسن تربية ولده؟ مش ممكن. طيب، السؤال بقى هنا اللي هي جوانب رقم 9، جوانب التأسيس. يعني العناصر الكبيرة عندنا في جوانب التأسيس، ما هي الأمور التي ألاحظها مع ولدي؟ الجانب الأول، الاستقامة على الإسلام، أعظم جانب في التأسيس. كلام عن الإيمان والعمل الصالح وصلاح القلب وتزكية النفس وإعطاء الحق كل ذي حق حقه، حق الله، حق الوالدين، حق الجار، حق الأبناء، حق الزوجة، تعلمه هذا. اللي هي جمع خصال المؤمنين من القرآن وخصال النبي صلى الله عليه وسلم. على فكرة والله يا جماعة أنا لا أضخم لكم الأمر، لا والله بالعكس، ده أنا يعني أحاول أن أفتح، يعني زي ما بقول كده نفتح نفسكم على الشغل. يعني أنا مش بكتر عليك الموضوع والله، أنا بس بحاول أوضح لك إن الإصلاح أوسع من مجرد إنك تقابل ابنك في الصالة وتقول له أنت حالق شعرك كده ليه؟ أنت لابس البنطلون ده كده ليه؟ أنت بتكلم البنت صاحبتك دي ليه؟ أنت لا أو ما بتصليش ليه؟ لا، الموضوع محتاج خطة، محتاج استعانة بالله. وأنا أظن إن الإنسان إذا اتقى الله بالمستطاع الله سبحانه وتعالى يعينه، على الأقل نكون قدمنا لهم ما نستطيع. يبقى الفكرة الأولى في جانب التأسيس الاستقامة على الإسلام. اثنان العلم، أن يتعلم محكمات الإسلام وأن يتعلم القرآن قدر الإمكان، وأهم شيء معاني القرآن أهم من الحفظ، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فقه الأحكام، يعني كيف يتطهر، كيف يغتسل، كيف يتوضأ، كيف يصلي، كيف يصوم. كثير من أنا بقابل شباب كثير جدا أحيانا قابله في مطار أو في أي شيء بيتوضأ، والله العظيم ما بيعرف يتوضأ، ما بيغسلش إيديه لحد هنا، بيغسل لحد هنا وخلاص. طب إيه يا ابني، ما حدش علمك؟ أبوك ما علمكش؟ ما شفتش ابوك وهو بيتوضا؟ يعني لازم تفهمه الاحكام اللي هو بيعيش فيها، كذلك المعاملات، لو ابنك هيتزوج، هيبيع، هيشتغل في التجاره، حاول قدر الامكان انك حتى تخليه هو يبحث، تمام؟ كذلك في الثقافه العامه، في الدراسه، في التفوق، في اي شيء من هذه الامور، العلوم التجريبيه، بيحب الصناعه، بيحب الزراعه، بيحب الحساب، قدر الامكان يعني انك اللغه والله تعليم اللغه مهم جدا، خصوصا اللغه الانجليزيه بيحتاجها الانسان كثيرا جدا. الجانب الثالث المهم هو جانب الأعمال اليومية، الأعمال اليومية واكتساب العادات، منها النوم مبكرا والمعوذات، وأن هو يرقي نفسه، وضبط النوم ومعاد النوم والنظافة والنظام والترتيب واغتنام الوقت والحكمة في استعمال الوقت، وأنه حتى لما يجي يتسلى ويلعب تعليمه كيف يلعب وماذا يلعب، ودي مهمة جدا، يعرف هو بيلعب ليه. اللعب مش قتل للوقت، ممكن يكون لعبة ذكاء، ممكن يكون لعبة رياضة، لازم يكون حتى وهو بيتسلى بيتعلمه ازاي يتسلى. أيضا طبعا الفرائض والأذكار وصلاة الليل والدعاء، لازم كل الحاجات دي مهمة. مسألة مثلا أو العنصر الخامس تقريبا أو الرابع، الصحة واللياقة، لازم تعلمه يكون نشيط ورياضي، يعرف يلعب رياضة، يكون جسمه كويس، بيتحرك، بيمشي، بيجري، بيلعب بالعجلة. التغذية، تعرفوا ماذا يأكل وكيف يأكل ومتى يأكل، تعرفوا الأكل الصحي وأضرار الأكل الوحش، كل ده في مصلحة الولد. رقم 10، ما هي الأمور التي يحتاج أن يعلمها الجيل عن الله وعن القرآن وعن الإسلام؟ لا، خلينا ناخدها من أولها كما كتبتها في العنوان. ما هي الأمور التي يحتاج كان عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن الصحابة، عن محكمات الإسلام؟ باختصار، أنا مش عارف أنا طولت عليك ولا لأ، فلو كنت طولت أنا آسف، بس ممكن يكون باقي 20 دقيقة، فمعلش استحملوا. والله أنا بختصر جدا لأن الفكرة كبيرة، كلمة التأسيس كلمة كبيرة، فأنا آسف لو كنت أطلت عليكم، وأحاول إن شاء الله إن أنا أختصر شوية، وإن شاء الله يكون معاكم الملف. أنا لما أتكلم عن ابني ماذا يريد أن يعرف عن دينه؟ طيب الدين الله سبحانه وتعالى، الإسلام، القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة، محكمات الإسلام اللي هي مثلا التي بني عليها الإسلام، يعني مثلا الصلاة والزكاة والصيام والحج وهكذا. أنا أريد أن يتعلم ولدك عن الله سبحانه وتعالى ما يجعله يحب الله ويعظمه ويعرف قدره ويشكره ويخافه ويتوكل عليه ويرجوه ويستعين به ويدعوه ويستجيب لأمره ويصبر على طاعته، يعني تربط ولدك بالله، وهذا أنا كتبت فيها منشورات كثيرة جدا. أيضا أريد منك أن يتعلم ولدك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجعله يشهد أنه رسول الله ويحبه ويؤمن به ويوقره ويملأ عينه. لابد أن يعلم ولدك من هو النبي صلى الله عليه وسلم ولماذا هو سيد ولد آدم. هل هذا مجرد كلام؟ لا، لابد أن أعرفه مواقفه وخصاله وخلقه وجهاده وصبره وحكمته. أشرطة الشيخ علي القرني رائعة في هذا، والله أنصحك بها، عنده سلسلة رائعة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، والله رائعة، تقريبا 20 درس أو محاضرة، والله من أجمل ما يكون، يعني نفح الطيب في محبة الحبيب والرضاب المعسول في جود الرسول صلى الله عليه وسلم والمندلي، يعني آسف، يعني اظن ان ممكن واحد منكم يحط الرابط تبعها اللي هي محاضرات الشيخ علي القرني عن النبي صلى الله عليه وسلم، دي مهمه جدا. طيب يعلم ولدك عن الاسلام ما يجعله على بينه من امره، ليعرف ماذا بماذا يتمسك، ويعرف فضل الاسلام، ويعرف نعمه الله عليه انه مسلم، ويعتز بالاسلام، ويصطبغ بالاسلام سرا وعلانيه. طب يعرف عن الصحابه، طبعا يعرف عن القران، ان القران هو مصدر الهدى، وانه الحق والصدق والهدى والفرقان. يعرف كذلك عن المهاجرين والانصار، يعرف فضلهم وسبقهم وانهم خير امه، ويعرف كذلك عنهم انهم نصروا الله ورسوله ودينه. كذلك يعرف انه يجب عليه ان يتبعهم ويعرف حقهم وهكذا. لو اتينا لنتكلم عن محكمات الاسلام، انا دايما اتكلم عن محكمات الاسلام، فبعض الناس يريد ان يتصور ما هي محكمات الاسلام هذا، واحاول ان افهمك هذه الفكره. عائشه رضي الله عنها تقول: انما نزل اول ما نزل سوره من المفصل، يعني نزل من القران المكي ذكر الجنه والنار والكلام عن الله وعن قصص الانبياء وعن الدار الاخره وعن الثواب والعقاب. هذه المعاني التاسيسيه التي هيأت نفوس الصحابة لقبول القرآن بأخباره وأحكامه، تمام كده؟ قالت عائشة رضي الله عنها: ولو أن الله أول ما أنزل قال لا تزنوا ولا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الزنا ولا ندع شرب الخمر. يبقى عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث تبين لك تربط بين إيمان الصحابة واستجابة الصحابة وإنزال القرآن. كل الأمور التي نزلت في القرآن المكي هي خير ما يتأسس عليه أبناؤك، وأنا جمعت لك هذه الأمور وسأذكرها لك، ولكن أحب أن أبين فقط يعني هذا الحديث المهم. إن عائشة رضي الله عنها بيّنت أن توطئة النفس وتهيئة النفس سبب في قبول الخير، كذلك أن إهمال هذه المقدمات سبب في عدم الاستجابة، لأن لو أنت لم تهيئ نفسه كيف يطيعك وكيف يستجيب؟ فلا بد من تهيئة النفس. أيضا أن النفس مهما اعتادت على شيء يمكن أن تتركه إذا يعني سارت في المقدمات. الصحابة كانوا عايشين على الخمر، وبعضهم كان يفعل الفواحش، ولكنه ترك ذلك لله. لماذا؟ لأنه قام في قلبه الإيمان الذي يجعل رضا الله مقدما على هوى نفسه. هذه مهمة جدا. أيضا من الفكرة المهمة جدا أن العلم بالله وأسمائه وحكمته وآياته كل هذا سبب في قبول أحكام الله وتصديق أخبار الله سبحانه وتعالى. قيمة طبعا العلم بالمحكمات كثيرة جدا. المحكمات هي صبغة الإسلام، هي صبغة الله، يعني هي الأمور التي يحتاج المسلم أن يعرفها وأن يعمل بها، فهي محكمات في العلم والعمل، في العلم والأخلاق. هذه المحكمات طبعا مصدرها من القرآن والسنة. أهم هذه المحكمات طبعا القرآن، لأنه مصدر الهدى، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بيان هذه المحكمات، وكذلك الكلام عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام عن الأمور التي جاءت في القرآن المكي، منها الكلام عن أسماء الله وعن محامد الله، يعني الأمور التي يحمد عليها الله سبحانه وتعالى، مثل العلم ومثل القدرة ومثل السمع والبصر ومثل أنه شديد العقاب وأنه رؤوف رحيم وغير ذلك من المحامد والأفعال. كذلك من الأمور المهمة جدا آيات الله في خلقه، هذه من أخص المحكمات التي جاءت كثيرا جدا في القرآن المكي، الكلام عن النظر في آيات الله لأنها يعني تثبت القلب. أيضا الكلام عن الإنسان وعن خلق الإنسان وعن صفات الإنسان، والكلام عن قدر الله سبحانه وتعالى، والكلام عن الابتلاء، والكلام عن الملائكة والحياة الدنيا وقيمة الحياة الدنيا وقيمة الآخرة والثواب والعقاب واليوم الآخر والقبر والبعث، وكذلك الجزاء. وطبعا ذكر القبر لم يأتي بنصه، ولكن هو جاء كثيرا في البعث من القبور وغير ذلك، فهذا هو معنى معروف اللي هو فتنة القبر، وجاءت طبعا في أحاديث كثيرة جدا. الكلام عن الأخلاق وعن قصص القرآن وأمثال القرآن، هذه الأمور هي من أجمل الأمور التي تعلم ولدك إياها، وهي موجودة في القرآن المكي. ولذلك أنا أحب منك أن تعتني جدا بسور، مثلا سور جزء عامة، مثلا جزء الذاريات، مثلا سورة هود، سورة الشعراء، سورة القصص، مثلا سورة الزمر، يعني سور كثيرة جدا للسور المكية وهي كثيرة جدا. وحاول أن تقف مع كل قصة فيها وكل معنى فيها وتذكر ولدك به. طبعا بعض الناس بيقول طب أنا أنت مثلا شوية بتتعلم أو أنت طالب علم، لكن أنا مش كده. ما هو أنا إن شاء الله سأضع لك بعض المقدمات أو الكتب التي تعينك على ذلك. إحنا مش بنطلب منك والله إنك أنت تكون علامة خالص والله، أنا فقط كأني بفتح أمامك الأبواب، خذ من ذلك ما تيسر. يعني هو الإنسان لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني أنا بعرفك فقط التأسيس الكامل، ولكن بعد ذلك خذ منه يا أخي ما تيسر، والله سبحانه وتعالى يتم لك الخير. مهمة جدا بقى أن الإنسان يعني يؤسس أبناءه على هذه الأمور، يكلمه عن الله وعن أسماء الله وعن أفعال الله، يكلمه عن نعم الله سبحانه وتعالى، يذكره بكل نعمة يعيشها، نعمة أنه خلق وأنه حي وله عينان وله لسان وله شفتان وينام ويستيقظ ويجري، كل هذه النعم، ويعرف أنها من الله سبحانه وتعالى، ويعلم كيف يشكر الله وكيف يستعملها في الخير. والله هذا من أجمل ما يكون. وأنا في حلقة عملتها كيف تحبب ولدك في الله، يعني تشرح ذلك. طيب ندخل بقى في آخر، في يعني آخر 10 دقائق إن شاء الله، اللي هي أفكار لتفعيل هذا المشروع. هنتكلم فيه عن البيت المسلم المهتدي مع أفكار لتفعيل، يعني كيف نطبق بقى. أنا لا أحب أبدا الكلام العام، يعني إزاي أطبق. أنا سأذكر لك أفكارا سريعا. أول شيء لابد أن تكون قضية إصلاح الأبناء قضية مركزية، مش أمر بتعطيه فضول الأوقات لما أكون فاضي، لا، كل ما يكون يعني لازم تكون الموضوع ده بيشغلك، بتفكر فيه، بتحاسب نفسك عليه، بتخطط، بتستمع لدروس، بتكتب فوائد، ما تطنش، لازم تهتم، اكتب ورقة، اكتب فيها. أنا عشان أفهمك حاجة، أنا ما فيش أي شيء أعرفه كويس إلا لازم أكتبه، وأكتبه أمامي. أنا لو وريتك المكتب والأوراق اللي موجودة عليها ملزوقة هنا وهنا في كل حتة، أنا كده ما بعتمدش على الذاكرة. يعني لو أنا ماشي في الشارع وجات لي فكرة، بدخل على أي محل واستلف منه قلم عشان أكتب. لو ما كانش عندي التليفون مثلا، لو كنت خارج مشوار قريب، لازم تكتب، قيد كل حاجه، اوعى تهمل، مش تسمع المعلومه وتطنش، لا، اكتب اكتب وانوي العمل. يبقى اول حاجه اصلاح الابناء قضيه مركزيه. 2، اصلاح الابناء حب ومسؤوليه. الحب بيخليك حريص، المسؤوليه بتخليك ملتزم، مش مجرد حب وخلاص يبقى براحتك، لا، مسؤوليه هتسأل عنه. رقم 3 اساسي، الدعاء. الدعاء لا تترك اسف، يعني لا تترك سجدة واحدة دون أن تدعو لأبنائك. ادعو في لحظة، الله سبحانه وتعالى يحول لك أبنائك، بيده كل شيء سبحانه وتعالى. والله كذا واحد من الناس يقول لي فضل عمر طويل مع ابنه يدعوه، وابنه يعني عاصي وأعوذ بالله، كان ابنه ده كنت أكره أشوفه، ويقول لي سبحان الله، والله يوم لقيت ابني داخل بيقول، أبوه بيقول له أنت كنت فين؟ قال له كنت مصلي صلاة المغرب في المسجد. قال له يا حبيبي أنت بقيت بتصلي؟ قال له آه الحمد لله والله. ومن ساعتها وابنه بيصلي. ما تعرفش لحظة يمكن يكون دعاء. ادعي، لا تمل من الدعاء، إياك أن تمل من الدعاء. في أكثر من أن نوح عليه السلام يدعو لولده بعد أن مات ولده على الكفر، لحد ما ربنا سبحانه وتعالى نهاه. شفت الدعاء قيمته إيه؟ فأنت الآن ادعي، مين اللي قال لك أن ولدك ختم على قلبه؟ واحد يقول لك أصل ابني ما فيش فايدة، مين اللي يقول له في فايدة أخي؟ في مين اللي يقول ما فيهوش فايدة؟ مين اللي قال لك أنه ما فيش فايدة؟ سحرة فرعون دول مش كانوا في قمة الضلال وكانوا يصدون عن سبيل الله ويعينون الفجرة؟ أول ما رأوا آية من آيات الله سجدوا لله وقتلوا في سبيل الله، كلمة واحدة. فادعي ادعي. الأمر الرابع صلاح الأبوين أولا. إذا كنا نتكلم عن صلاح الأبناء يبقى الأساس أنت وزوجتك، ده أساسي. لازم تعرف إن التربية بالقدوة أبلغ 1000 مرة من الكلام. ابنك لما يشوفك بتحب بتغتنم الوقت، نشيط رياضي، حافظ على فرائضك، على السنن، ذكر الله، لا تغتاب، نظيف، ترتب فرشتك، شكلك حلو، بتهتم بنظافتك وريحتك جميلة، تقعد في البيت، ابنك بيعيش بيتصور الحياة كما يعيشها معك غالبا، إلا بقى إذا كان حالات استثنائية، فهمنا؟ لكن طبيعي جدا الولد بيتصور الحياة. فيبقى صلاح الأبوين أولا. رقم 5 دي مهمة، التربية مسؤولية الأبوين معا. لازم أنت وزوجتك تقعدوا كده مع بعض قعدة حب كده وود، تجيب لها هدية تشوف بتحب هي إيه كده وتجيبه لها، أو هي لو هي صاحبة المشروع تكلمك بسياسة كده، وتقعدوا بقى تكتبوا ورقة أو قلم، تعالوا بقى كده نتفق نفتح صفحة جديدة مع الأولاد، لازم انتوا الاثنين مع بعض، والا انت هتبني وهي هتهدم او العكس. رقم ستة، اولادك بحاجة اليك انت، والله يحتاجونك انت اكثر من مالك واكثر من عربيتك واكثر من بيتك واكثر من الموبايل اللي هتبعته لهم. ولادك عايزينك انت، بيحبوك انت، لازم تربط السعادة بوجودك معهم مش بالفلوس اللي بتبعتها لهم او بالهدية اللي بتجيبها لهم. رقم سبعة، كن اقرب صديق لولدك. لا اقصد انك تتظاهر، بالفعل الوالد الذي يكون اقرب صديق لولده هو انجح الاباء. ان ابنك يحب يتكلم معك، اول ما تعرف ان ابنك ما بيحبش يتكلم معك تعرف انك اب فاشل. يعرف معنى كده انك انت سديت له المنافذ. اول ما تفنه، اول ما يشوفك عايزك تبعد، طالما انت دخلت البيت كاره وجودك تعرف انك انت اب فاشل. لازم يحبك، يحب يتكلم معاك، يحكي معاك ويدردش، صاحبه، اتصرف. انا ذكرت لك الامور اللي تقترب بيها معاه. رقم 8، اولادك واهل بيتك اولى بكل فراغ، اتكلمنا عنها. رقم 9، قيمة الاشياء. ابنك بقيمة الأشياء في نفسه هي قيمة الأشياء في نفسه. إذا لقاك عايش على لبسك وموبايلك وعربيتك ولا تهتم بدينك أبدا، يبقى هو هيطلع يعرف إن هي الحياة كلها اللبس والعربية والموضة والكلام ده. إنما إذا لقى دينك هو الأصل في حياتك وإنك بتاخد كل قرارات حياتك بناء على دينك، هيطلع بيعظم الدين، يعرف إن الدين ده هو عصمة أمره. إنما أنت هو شايفك مش في دماغك، يعني انت الصلاه اخر حاجه تفكر فيها وبتجمع الصلوات مع بعض طبيعي. انما انت بقى مهتم بقى بموبايلك وتلمعه ومش عارف وازاز العربيه، هو يطلع هو كمان مهتم بالحاجات دي وهيعظم الامور الهينه ويستهين بالامور العظيمه. مهمه. رقم 10، مكان الاقامه. طبعا انا بكلم ناس اكيد يعني يا دوبك ساكنين في شقه ايجار او كذا وكلنا كده، فمكان الاقامه احيانا بيكون مجبرين عليه، لكن بشكل عام اجتهد أن تكون في مكان يعني فيه منكرات قليلة وفيه تشجيع على الخير قدر الإمكان. والله إذا الإنسان، طبعا الأرض لا تقدس أحدا وإنما يقدس الإنسان عمله، ولكن مع ذلك البيئة مؤثرة، البيئة مؤثرة. الله، أنا كنت في بعض المساجد دخلت أصلي لقيت الباب اللي جنبه مرقص في بعض الدول، يعني هنا مسجد وهنا مرقص. فيعني الأبناء، أنت عارف كلمة إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة. الاستضعاف ليس محصورا في الإكراه والإجبار، لا، أن تكون محاطا بفتن وشهوات قريبة منك تضعف عنها. ليست مسلمة، حاول تكون في صحبة خير، حاول توفر جو كويس لابنك. واضح؟ طيب، يبقى مكان الإقامة هنا ما اقصدش انك انت لازم تعزل بقى وتروح تسكن، لا، ممكن واحد يكون ساكن في مكة ويكون افجر الناس، واحد يكون ساكن في اوروبا او في امريكا ويكون صالح وبيوفر لابنائه جو قدر الامكان، يوديهم دروس وعندهم جيران ويعمل لهم مسابقات قدر الامكان. يعني انا بتكلم على قدر الامكان، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. مهم جدا اصحاب ولدك، دي رقم 11. اصحاب ولدك، علم ولدك كيف يختار صديقه، افضل من لما من انك تقول له صاحب هذا ولا تصاحب هذا. علمه من الصديق الذي يفرق بين الزميل والصديق، مين الصديق الذي يكلمه ويحكي معه ويخرج معه ويستضيفه في بيته، والشخص العادي اللي هو يجلس بجواره في المدرسة. عرفه، علمه كيف يختار صديقه، مهم جدا، لأن الصديق مربي، الصديق مربي، لازم تفهم. طيب، في طبعا حاجات كثيرة بس أنا بختصر. علم ولدك ألا يقارن نفسه بغيره لا في أمر الدين ولا في أمر الدنيا، وإنما يتقي الله ما يستطيع. وهذا فيه تفصيل كثير، لأن بعض الناس يقول لا ده في أمر الدين إحنا بنتنافس. لا، ليس التنافس معناه أننا أريد أن أسبق الناس، لا، التنافس معناه أن أبذل ما أستطيع من الخير سواء سبقتهم أو سبقوني. وإلا لو أنت قلت لابنك أنت أحسن من فلان هتجعله يحقر من هو أقل منه، ولو قلت له فلان أحسن منك هتجعله يحقد عليه أو يحسده. خليك ذكي، نمي الخير في ابنك دون أن تقارنه بأحد، وهذا يورث الغل وكراهية الخير للناس. مهم جدا أيضا في هذا الأمر أنك توازن بين منظومة النجاح، يعني لا تسعى مثلا فقط في أن ابنك يتعلم مثلا القرآن فقط وهو فاشل في المدرسة، أو مثلا ما بيلعبش رياضة وجسمه قد كده ومش قادر يمشي. لا، حاول توازن بين العناصر اللي احنا ذكرناها. فكرة بقى مهمة جدا، حسن العشرة بين الأبوين هذا من أخص أسباب الصلاح بفضل الله وأسباب تهيئة الجو للخير. رجل ومراته في بينهم حب وود واحترام، خلاص يبقى هما الاثنين في مركب واحد، يبقى هما الاثنين همهم واحد. الولد شايف الحب وشايف الإلحنية وشايف الاحترام والتوقير. الرجل لا يهين زوجته، يحترمها، لا يقاطعها، يستشيرها، كل هذا يؤثر في الولد. من الأمور المهمة بقى جدا التربية، حكمة يعني معرفة وحكمة في التطبيق. يعني إيه؟ يعني في واحد مثلا، أنا والله عندي مواقف كثيرة بس أنا خايف أطول عليكم. في واحد مثلا راح يصلي الفجر في مرة من المرات، فوجد ولد يصلي مع أبيه، فقال لا طب وأنا ابني ما بيصليش لي الفجر. راح جه مصح الولد من النوم وقال له انت ما بتصليش الفجر ليه؟ لا طب ما انت اساسا انت سايبه طول العمر يعني، ايه بالراحه. لا هو عايز اللي شافه ينفذه. طب ما كنت تمهد، اصبر. شاف ولد حفظ القران في 3 شهور، قال لك يبقى ابني لازم يحفظ 3 شهور، ابني مش اقل من اي حد. لا دي اسمها غشوميه. لازم يكون في تطبيق، في فرق بين اللي بتتعلمه وازاي تنفذه. المعرفه شيء والتطبيق على ارض الواقع شيء تاني. طيب بعد كده طبعا مهم جدا المرونه والتغافل احيانا. اللي بقى اللي هيفكر ان التربيه دي بالالف والمسطره وما يفوتش لاولاده هو اللي هيشقى. فوت وتغافل، خليك ذكي كده. يعني واحد كان لسه بيدرب اولاده على الصلاه، لا اولاده بيلعبوا كوره والماتش جميل، هو يقدر ان هو ياخدهم غصب عنهم، بس هو ذكي لسه الاولاد بيحاولوا والاولاد صغيرين، فقال لك لا انا اسيبهم يلعبوا الماتش وبعد كده اكلمه اقول له حبيبي لما سمعت الاذان مش كنت المفروض. لازم، انا بضرب لك مثال بس انت لازم تفهم كده، خليك ذكي. وجدت الولد نايم ميت مثلا تعبان، حاول، مش لازم تاخده معاك المسجد في الوقت ده يعني، انت حاول كده تخف عنه شويه، لان انت خليك زي التاجر الذكي. التاجر الذكي مش عايز يكسب مكاسب كتيره في الاول، عايز يكسب الزبون. انت اكسب ولدك الاول، خفف عنه، كلفه من الاعمال ما يطيق. لو انت عايز تحفظه القران حفظه الصور السهله واديله ورد صغير عشان يكون عنده ثقه انه بيحفظ، انما تحفظه من سوره البقره وايه كبيره وانت نفسك اصلا مش حافظها وبتنساها، يبقى حرام عليك. اشفق على الولد، شجعه. طيب مهم جدا بقى لا يكلف الله نفسا الا وسعها، يعني انت فقط بتسعى مع ولدك لانك لو ما عملتش كده هتكتئب. اعرف وظيفتك، وظيفتك هي انك انت يعني تصلح وتنصح، لكن الهادي هو ربنا سبحانه وتعالى. ولا تمل من الدعاء، دي نصيحة اخيك. الدعاء يعني كل سجدة تصحى قبل الفجر يوميا تقول يا رب اصلح لي في ذريتي، اهدي زوجاتي، اهدي ابنائي، هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين. الدعاء ده باب، والتضرع، التضرع، التضرع يعني كلمة التضرع معناها، شفتوا لما الطفل يعني يمسك ثدي امه بيتضرع ازاي؟ هو ده التضرع اللي هو جلب الحليب من الضرع. شفت الحاجة والتمسك، نفس الشيء تضرع الى الله، ادعو قول يا رب ربي لي ابنائي وعلمهم واهديهم وادعيهم بالاسم، يا رب خلي ابني فلان ما يعملش الحاجة دي، ادعي. باب ربنا سبحانه وتعالى مفتوح، يقول للشيء كن فيكون، يقول هل من سائل فأستجيب له، أو هل من سائل فأعطيه. طبعا عندي برنامج يعني أنا وضعته لكم، ولكن تفاصيل كثيرة جدا في البرنامج فيها اللي هو النوم مبكرا والمحافظة على الوضوء وورد القرآن وقصص القرآن ومجالس التعليم، صراحة كثير جدا عندي، ولكن يعني واسعة. ولكن هديكم نبذة بسيطة، لو أنا عايز أعمل مجالس خير مثلا في قصص الأنبياء، في كتاب رياض الصالحين، في تفسير القرآن، في تعليم لغة عربية أو إملاء أو نحو ذلك، لازم أخلي الجلسة فيها أعرفهم قيمة الجلسة وتكون قليلة، اجتماع الأسرة كلها، أختار أجمل مكان في البيت، احترام الجلسة، موعد ثابت، المداومة ولو بالقليل، تحضير الدرس، التشويق والمزاح، وان انا اخلي الولد يشارك ويسال وهكذا. في افكار طبعا كثيره، ولكن انا بحاول اختصر لكم لان احنا كده هندخل على الساعتين يعني. اخيرا بقى اخر حاجه، طبعا انا كنت المفروض اقول لكم على كتب ومحاضرات مقترحه، لكن انا يعني ان شاء الله هحاول اعمل لكم رابط ليها. اخر بقى شيء احب ان يعني اذكرك به، هذه النصائح التي سمعتها أنت إذا لم تتحرك لها أنت فمن سيتحرك؟ يعني الذي يصف لك الطريق لن يسلكه نيابة عنك. أنا بذكرك، أنا والد وعارف حب الأولاد وإنك أنت نفسك يكون أولادك كويسين، فأنا وإنت بنشجع بعض وبنذكر بعض وبنفتح أفكار لبعض، لكن من الذي سيقوم بالتربية؟ أنت. من يصف لك الطريق لن يسلكه نيابة عنك. الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أسألك مرافقتك في الجنة؟ قال: فأعني على نفسك. يبقى لازم تتحرك، لازم انت اللي تسعى وتتعب وتدعو وتصبر وتخطط وتكتب أوراق وتجرب وترجع عن الخطأ وهكذا، وإلا فلم تستفد شيئا. يعني انت انا لا استمع الى اي شيء ابدا ينفعني الا واكتب كل حرف. وانا كنت نويت ان انا لا اخبركم بان انا كتبت لكم كل هذا عشان تتشجعوا على الكتابه، واعرف ان بعضكم كتب، عارف كل درس بشوف ناس بيكتبوا ورائي او وراء غيري. تضعها امامك، ان لو والله لو كان في فرصه كنت وريتك الحيطان، ورقه في كل حته في كل مكان، في جيبي، في الشنطه، لازم اي حاجه انا عاوز اعملها بكتبها على شاشه التليفون. اقرا حديث في البخاري، قول المعوذات الفلانيه، اعمل كذا، اعمل، العب رياضه، ما تنساش، ما لازم ذكر نفسك بهذه الامور. ومن يتحرى الخير يعطى. نسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما واصلح لنا في ذرياتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارزقنا الحكمة والأناة والحلم، واجعلنا ممن يملكون أنفسهم عند الغضب، وصرفنا إلى طاعتك، وثبت الإيمان في قلوبنا وقلوب أبنائنا، واجعل كلمة لا إله إلا الله باقية في أعقابنا إلى يوم الدين. ونسألك يا رب سبحانك بأسمائك وبمحامدك أن تفتح لنا أبواب الخير، وأن تعيننا وأن تصبرنا، وألا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، يعني أتعبتكم كثيرا وأطلت عليكم، ولكن والله هذا يعني جزء قليل مما عندي، ولكن أسأل الله أن يكون فيه خير وبركة. أنا الآن يعني أشيل السماعة عشان أسمع أخويا الأستاذ أنور. سمعني أستاذ حسام؟ أنا الله يعطيك العافية ويبارك فيك ويجزيك خيرا ويبارك فيما قيل، وأسأل الله عز وجل أن يكون نافعا لنا جميعا. أنا عن نفسي كنت مستمتع جدا والله، الله يعطيك ألف عافية. طيب، بخصوص بعض الاستفسارات التي ترد، نعم نعم كل محاضرات الأسبوع التربوي إن شاء الله ستكون محفوظة وسترفع على اليوتيوب فيما بعد، يعني خلال هذا الأسبوع إن شاء الله سترفع تباعا. الله يبارك فيكم. طيب، سنستقبل الأسئلة إن شاء الله أستاذ حسين. لكن طيب، هل تسمعني الآن؟ نعم، الصوت واضح. نعم، طيب يبقى مش مهم السماعة بقى. لا، الصوت واضح. تمام طيب، المنهج سيكون في كل بث إن شاء الله حتى نعتاد في باقي الأيام، راح أعطي سؤال من ناحيتي هو يختص بفكرة أكاديمية تعاون بشكل عام للأستاذ حسين، ومن ثم يعني راح أخذ بعض التعليقات والاستفسارات اللي كانت تأتي من البعض. طيب أستاذ حسين، أنا وعدد من الشباب من العاملين في المراكز القرآنية من مدة ليست بالقصيرة، يعني كنا وما زلنا نلحظ للأسف إهمالا من الأهالي في قضية تحبيب وترغيب الأبناء في المحاضن والمراكز القرآنية. وواحدة من الأمور اللي أنا رأيتها في نفسي بعد فترة الكورونا أن بعض الآباء كانوا يخافون، يعني خايفين من موضوع الكورونا على أبنائهم، كانوا يودوهم على المدارس ولا أيوة. وما كانوا يودهم على مراكز القرآن، يعني يمتنعوا عن مركز نعم القرآن وبيدوهم على المدرسة، فهو يظن أن نعم هذا دورا يعني غير أساسيا في حياة ابنه، المهم يذهب إلى نعم المدرسة. السؤال، نعم أريد لو بنصيحة بسيطة، أو بلاش أحكي نصيحة، اختصار السؤال، ما هي أهمية المحاضن والمراكز القرآنية حقيقة للأبناء؟ لأن كثير للأسف من الأهالي يزهد في مثل هذه الأمور. هذا هو السؤال. نعم أنت تسمع صوتي؟ نعم، اسمع. طيب، هو بداية هذا يرجع لقيمة التعليم أو التدين عند هذه الأسرة. بمعنى أننا أساسا حينما تكلمت في هذه المحاضرة أن يكون إصلاح ولدك دينيا وإيمانيا هو أعلى ما تسعى له، يبقى لو أنا مخير بين أن يذهب ولدي إلى المدرسة أو إلى المركز بناء على اهتمامي بالقرآن سيكون المركز مقدما. فهذا يرجع للشعار، لابد أن تكون هذه المحاضن والمراكز لابد تعمل اجتماعا. أنا كنت قريبا في أوسلو، صاحب المركز هو من خير الناس الذين أعرفهم وعندهم تخطيطات جميلة بتعليم القرآن. قلت له ينقص يعني شيء واحد، هو أن تجمع الآباء والأمهات وتشعرهم بقيمة ما تبذله مع أبنائهم، وبالفعل فعل ذلك، وصنعنا اجتماعا كبيرا وكلمناهم عن القيم وكيف نبني أبنائهم حتى يكونوا مشاركين لنا في ذلك الهم، واخد بالك؟ فأنا في رأيي نعم الاقتراح الأول، الاقتراح الأول هو إشعار، يعني يكون فيه زي دليل لكل مركز على ما يقدمه المركز للأبناء والآباء. هذا يشعر الوالد بأنك تأخذ عنه حملا المفروض هو يشكرك أصلا، تمام كده؟ الأمر الثاني لازم يكون المراكز الإسلامية أو اللي هي دور القرآن لابد أن تطور العمل، ما يكونش العمل مجرد قرآن وخلاص. لا، لازم يكون في قصص قرآن، لازم يكون في أخلاق القرآن، تفسير للقرآن، شرح حديث نبوي، يعني مجرد تحفيظ حروف القرآن أنا شايف إن ده يعني من أكبر الأخطاء في تعليم القرآن، مش مجرد تحفيظ القرآن. فطبعا لو أجبت نعم هجيب أكتر من كده، فخلينا نختصر الأجوبة. تمام، الله يبارك فيك. وانا يعني هذه وصيه لجميع الاهالي حقيقه. ما يعني ما يمارس في كثير من دور القران وكثير من المراكز القرانيه هو ليس ترفا، ليس ترفا فكريا وليس ترفا تربويا، هو حقيقه الابن يحتاج هذا. اسال الله عز وجل ان ييسر للجميع من هذه المحاضر ما ييسر. طيب انا راح استقبل بعض الاسئله من الجمهور، فانا بنتظر الاسئله تطلع امامي. طيب نحن ننتظر الأسئلة يا كرام، فيعني اللي بده يسأل فليتفضل مشكورا. طيب يوجد سؤال يا أستاذنا، نريد أسماء تفسير ميسر يصلح للأطفال وكتب أحاديث وسلسلة قصص القرآن، يعني بشكل عام ما هي كتب التفسير وقصص الأنبياء التي ينصح فيها للأطفال؟ والله تفسير القرآن هو فيه المختصر في التفسير ده كويس جدا، لو عملته مركز هو هذا اللي هو مركز تفسير للدراسات القرآنية، وفي كتاب جميل اسمه المعين على تدبر الكتاب المبين، ده كويس لمجد مكي، أي واحد منهم يكفي إن شاء الله، أو حتى التفسير الميسر. بالنسبة لقصص القرآن في كتاب لعبد الكريم زيدان اللي هو المستفاد من قصص القرآن، ممكن يكون كبير شوية لكن هو جيد عموما ان يحضر منه الوالد قبل ان يحكي القصه. بالنسبه للاحاديث النبويه في الاربعين النوويه مثلا، شرح الاربعين النوويه، في شرح صالح آل الشيخ او شرح ابن عثيمين، في شروح كثيره جدا، انا شايف ان دي بدايه كويسه يعني الثلاثيه دي. نعم. طيب أستاذنا، هو سؤال يمكن حضرتك جاوبته خلال المحاضرة، لكن هو خصص في عمر معين فأنا حاب أطرحه. أخت تطرح سؤال تقول إن ابنها عمره 4 سنوات، عمره 4 سنوات، ما هي أصول الأمور اللي أركز عليه معه؟ يعني 4 سنوات، ما هي الأصول التي لابد أن يركز عليها معه؟ ممتاز. أول أصل أن تكثري من الكلام عن الله، يعني إذا هو نايم أو صاحي أو بياكل أو بيشرب أو بيلعب أو كل حاجة تربطيه بالله، هذا أساسي لازم ينشأ الولد وهو مع الله تبارك وتعالى. إذا أكل أو شرب أو نام أو بيجري أو بيلعب أو لو حتى قضى الحاجة يعرف إن هذه نعمة، لو صحي من النوم لازم تشعره بكل نعمة لله عليه تربطه بها، الكلام عن النبي عليه الصلاة والسلام، التعليم الآداب والأخلاق وربطها بالدين، يعني ما اقولوش عيب ولا ما اقول له حرام، ما اجيش اقول له مثلا ده كده ده كويس، لا اقول له ده عمل صالح. دي مهمة جدا ان انا اربط ولدي بالمعاني الإيمانية، ينشأ على هذه المعاني. اكلمه كثيرا عن الأنبياء وقصص الأنبياء، يعني اجيب له سبورة كده واحكي له القصص، قصص القرآن مهمة، قصص القرآن دي مهمة جدا، يعني أنا قصص القرآن هي أساس الـ الـ الـ الـ الأخلاق والإيمان، يعني أن يتعلم الإيمان بالله من خلال هذه القصص، ويعرف عاقبة المتقين وعاقبة المفسدين. بالمناسبة كل ده ينفع مع الولد حتى هو 4 سنين، لكن لا تكلفه من الحفظ الكثير، واضح؟ لكن تخلي الحفظ قليل بحيث إن هو ينمي الحفظ فقط، لكن ما تحبسوش على الحفظ، لا الحفظ بيأتي، الحفظ مشروع عمر، مش لازم يخلصه في شهر وشهرين زي ما الناس بتعمل، مش لازم، يعني القرآن مشروع عمر، فأنا شايف إن هو دي أهم الأمور يعني. طيب سؤال آخر ولعله مهم، الأستاذة أسماء تسأل أن هناك معاناة لربما يعني حسب ما تذكر بين الأخوات، الغيرة بين الأخوات إن صح التعبير، كيف ممكن نتعامل معها؟ الغيرة التي تتولد بين الأبناء في المنزل. والله الغيرة أحيانا بيكون الآباء سبب فيها، من ضمنها مثلا ان هم يهتمون أكثر بشخص، يثنون عليه أكثر، يكافئونه أكثر، لا يفهمونه. لا، فأنا شايف ان الموضوع ده ليه شقين، ان احنا ما نفعلش الأسباب التي تجعله يغار، وان احنا نعالج فيه الغيرة. يبقى أول شيء ان احنا نعالج فيه الغيرة، ان احنا نقول له أخوك بيحبك، تحب الخير له، والمسلم اخو المسلم يحب له الخير، يبقى انا بحاول اعالج عنده دي. والامر الثاني لا اعين الشيطان عليه، فلا مثلا لا ابالغ في مدح اخي ولا في الثناء على اخي، وانما احاول ان اوازن. والانسان يكون ذكي، يعني يحاول في ولد من اولادك مثلا تخلي الاولاد يجيبوا لبعض هدايا مثلا، دي فكره جميله، تخليهم يعلموا بعض وانت نفسك تتعلم منه، عشان او تفرح له او تكلمه عن اصحابك، ان ده انا صاحبي النهارده ربنا كرمه وحفظ القران، وده شيء جميل الانسان يفرح. يعني انت حاول ما تدخلوش كده، ما تقولوش انت بتغير مثلا، لا حاول انت تعالج الموضوع بحكمه. على فكره انا بختصر في الاجوبه. مفهوم مفهوم، نعم مفهوم. طيب أستاذ، هذا سؤال الأسئلة في هذا الزمان إن صح التعبير، وجماهير الأهالي إن صح التعبير بيسألوا هذا السؤال: مشكلة إدمان الألعاب الإلكترونية، مشكلة إدمان السوشيال ميديا، كيف يتعامل معها؟ هذا طيب، سؤال هو ورد يعني. اول شيء بدايه الموضوع ده احيانا يكون الوالد والوالده اهملوا فتره كبيره جدا جدا، وبعدين عايزين يتخلصوا من ده بعد ما شعروا بالاخطار. فلا، الامور التي ثبتت عند ولدك تحتاج من الحكمه والاناه والتدرج والصبر بقدر ثباتها فيه. خلاص الولد نشأ على كده، انه كل ما يكون فاضي يمسك الموبايل يلعب، فدي غلطتك من الاول. اما لو انت بتتكلم عن العلاج، يبقى العلاج هو لازم البدائل، ان انا هو عنده وقت فراغ لازم اعلمه كيف يتسلى، ده جانب، يبقى انا اعرفه كيف يتسلى واضع له بدائل، ده جانب. الجانب الاخر اكلمه عن اخطار هذه الامور، انها تقتل وقتك، لا تنمي ذكائك، وتتعب عينك، وتتعب كذا وتتعب كذا، وما لهاش اي فايده. ولابد ان اكون حاسما. ابنك هيزعل شويه لكن بعد كده هيتعود، هو هيزعل شويه لكن هيتعود. هكذا زي الولد لما بتيجي تفطمه، انت بترد الام بترضع ابنها، لما تيجي تفطمه هل هو بينفطم بسهوله؟ لا، ولكن مع الاستمرار بينفطم. اذا عرف يعني ابنك ان الموضوع ده مسدود معاك خالص، خلاص هيشوف له لعبه اخرى. لازم بدائل، ولازم اعرفه الاخطار، ولازم اكون حاسم، ولازم انا نفسي ما اكونش يعني، انا بصراحه انا عن نفسي يعني بصراحه بستعجب ان حد يلعب الالعاب الالكترونيه، عن نفسي يعني بحس يعني مش عارف، انا بحب العب لعبه تكون فيها فايده، يعني العب كوره، العب تنس طاوله، انط حبل، اجري، اعمل حاجه فيها احس ان انا اكتسبت شيء. انما قاعد عمال اقتل في الوقت او اعمل شيء ما فيهوش اي فايده واتعب عينيا ومخي، كفايه التعب اللي احنا بنتعبه في النظر الى اللابتوب عشان نتعلم او حاجه زي كده. فانا شايف الموضوع ده لازم يعني ست البيت او الوالد يقف فيه وقفه حاسمه، يبدا بالتدرج مثلا، يخليه كل اسبوع مره، كل شهر مره، ويعرفهم الاخطار. والله بنقتل عينيهم وبنقتل مخهم وتفكيرهم، وبعد كده الولد ما بيجيلوش نوم بالليل، بيجي له ارق. فلا لازم الحسم، لو الولد ارهق في الرياضه هينام نوم مستريح وهيكون قايم من نوم مبسوط. ماشي. سبحان الله، حتى يعني على هامش السؤال يا أستاذنا، اليوم تواصل معي أحد الطلاب ويعني كان يفخر بأنه صار له 3 أشهر بعد إدمان، طبعا أنا عم بحكي لم يلمس الإكس بوكس، ما يسمى الإكس بوكس، أبدا، وهذا إنجاز طيب كان جدا بالنسبة له. فإحنا قادرين نغير، يعني الموضوع ليس لا مستحيلا. يا عم قادر يعني يا استاذ انور، انا ليا شاب كان جاري والله العظيم كان مدمن مخدرات، انا كنت اطلع من المسجد كان بيلف مخدرات. سبحان الله، هذا الشاب انا مش عايز اقول لك، في ظرف اسبوع استعان بالله، مش ترك بس، ده اصبح من كبار طلاب العلم. انا بكلمك عن المخدرات، مش شيء عادي. وناس كان عندها يعني فعل الفواحش واسوأ الاعمال، ومع ذلك سابوها. والصحابه ما كانوا معتدين لشرب الخمر وتركوه. الانسان لازم يعود نفسه على مخالفه هوى نفسه، لان دي حياه. لازم اعلم ولدي قيمه العمر. هو دلوقتي لما يجلس ابني على هاتف ساعه وساعتين، اقول له حبيبي ساعتين من وقتك ضاعوا، تعرف كنت ممكن تعمل فيهم ايه؟ تلعب رياضه، تعمل كذا، تعمل كذا. لازم احاول معاه. انا مش بقول لك انك تضربه او تجبره، ولكن الانسان يكون حازم شويه. لازم ابنك يحس ان الموضوع ده ما فيهوش تهاون، والا لو حس ان فيه تهاون هيبدا يتدلع عليك. ماشي. نعم. طيب سؤال مهم نوعا ما، انا ما بدي اطيل عليك استاذنا. لكن أم تسأل لا عن عن انت طويل عليا يا رب للسنه الجايه، المهم الناس ما تزهقش بس. لا لا، أنا عشان صراحة أستاذ حسين الناس يعني بدها كمان وكمان، للأمانة أنا عم بطلع على التعليقات يعني. انا طبعا مش شايف اي سبحان الله، تعليقات قدامي يعني. أنا ماسك التليفون. طيب سؤال مهم حقيقة، يمكن متعلق بالإعلام الإسلامي نسميه. أم تسأل: هل حقيقة تعليم القص القرآني أو قص الأنبياء من خلال ما يسمى بالكرتون أو الأفلام شيء جيد، أم الأصل أن يتعلموا من المنبع الأصيل كالقرآن وكتب القصص وإلى آخر هذه الشغلات؟ والله هو طبعا الاصل ان الولد يرتبط بالوحي، بالقران وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني انا احب ان احكي له القصه ثم استخرج له المعاني واخليه هو يفكر. هذا فيه اكثر من فائده، الفائده الاولى ان يعرف ان منبع الهدى هو الوحي، الفائده الثانيه انه بيتعلم القصه بلفظها القراني، وده مهم جدا لان القصص في الافلام او المسلسلات او الكرتون ما بتكونش مطابقه وبيضعوا فيها احداث عشان تطولها بتفسد جمال القصه، لان قصص القراني من اجمل ما فيها انها لا تذكر كل تفصيله، تقف فقط مع المعاني التي يمكن ان يستنبط منها احكام، ليست مجرد سرد تاريخي. لذلك بتتكرر القصص. فانا شايف ان الاصل هو ان تقرا القصه من القران او من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثلا قصه اصحاب السبت، قصه اصحاب الاخدود، قصه مثلا المؤمن ال فرعون او نحو ذلك، ويستنبط تشرح ويستنبط منها المعاني ويتشارك. او مثلا حديث مثلا قاتل المئة، او قصه مثلا جريج العابد او غير ذلك. لكن هل يمكن ان يستعان بقصص القران او السنه اللي هي اتعملت في كرتون؟ انا شايف ان هذا لا باس به، ليس مشكله، وانا كنت وضعت رابط في اكثر من 150 ساعه تقريبا للكرتون النافع والقصص النافعه، في رايي تحاول ان تعوض الاولاد من الناحيه الاعلاميه، وده جيد لان فكره البدائل لبعض الناس يعني بيتكلم عن فكرة البدائل من أعظم طرق الإصلاح. وأنا كتبت منشور قريبا عن فكرة البدائل، إن أنا أحاول أن أضع البديل الصحيح لما أنهى عنه، وخير طريق للنهي عن المنكر الأمر بالمعروف، وخير طريق لمقاومة الفواحش نشر الطيبات وتقريب الطيبات، وخير طريق لإلهاء ولدك عن العمل غير النافع هو أن أكلفه وأشغله بعمل نافع. الكرتون كويس، بس لازم ننتقي الكرتون اللي هو مثلا فيه قصص منضبطة، فيه بيعلم الأخلاق، بيعلم الآداب، فأنا شايف إن ده ليس مشكلة، ولكن لا نسرف فيه، يعني ممكن مثلا في الأسبوع مرتين مثلا أو مرة بقدر الإمكان، ويكون هادف يعني. نعم، الله يبارك فيك. طيب في سؤال تكرر أكثر من حدا كتبه: أم تستفسر عن أنها هي مهتمة تربويا ولكن للأسف تعاني من إهمال للأب في المنزل، الأب يعني لا نعم يقوم بدوره أنصار، ما هي النصيحة؟ ما يعني كيف الأمر؟ والله النصيحة أولا الله سبحانه وتعالى بيّن أن الحق إنما يكتمل بالصبر، إنه من يتقي ويصبر وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. فهذه المرأة امرأة مؤمنة ويعني مهتدية، الله سبحانه وتعالى يعينها ويقدرها، فهي تجتهد في أمرين، إن هي تجتهد مع الأبناء قدر الإمكان، وتجتهد مع الزوج بالدعاء وبالنصيحة وبإشعاره بالمسؤولية وبمحاولة يعني مش يعني أن تجعله يشارك مع الأولاد فيما يستطيع، خليها ذكية شوية. يعني مثلا لو أنا أشعر أن زوجتي مثلا مش مهتمة بتربية الأبناء، لكن أستطيع أن أكلفها مثلا أنها تقرأ لهم قصة هي بتحب كده، أو تسمع لهم شيء من القرآن، أو تدربهم على شيء، يعني أحاول أن أشركها معي في الجانب الذي تقدر عليه. فبالتالي مش لازم زوجها يشاركها في كل شيء، وان كان ده طبعا خطا منه، احنا خلاص احنا دلوقتي بنكلمها هي مش بننصحه، هو مفرط ربنا يهديه، وانما هي لازم تحاول قدر الامكان تسدد هذا النقص، وتحاول ان تكلف زوجها ولو بالمشاركه القليله، والله سبحانه وتعالى معها ويعينها. نعم. طيب سؤال ورد، سبحان الله، أنا انتقيت من بين بعض الأسئلة، يعني أنا كتبت أكثر من سؤال قدامي، لكن هذا السؤال تحديدا مهم حقيقة. موضوع، وهذا الموضوع يعني يثير كثيرا، موضوع الذهاب إلى بلاد الغرب والاستقرار في بلاد الغرب والتربية في الغرب. البعض نعم يسأل: هل نعود؟ هل نبقى هناك؟ كيف نتعامل مع الأمر؟ هل أصل العيش في بلاد الإسلام؟ ماذا عن البيئة؟ إلى آخر هذه الأسئلة. طيب طبعا ده سؤال كبير يعني، والحمد لله انا ليا اعتناء كبير جدا بهذا الباب، ورحت المراكز الاسلاميه ومساجد كثيره جدا جدا وشفت الوضع يعني، فانا اتكلم من الواقع. أول قاعدة لابد أن نفهمها، في فرق بين إنسان يجلس في أوروبا أو في أمريكا مثلا أو في بلاد غير المسلمين بشكل عام مضطرا أو مجبرا ليس له بديل آخر، وبين إنسان يمكنه أن يأتي إلى بلد سيكون فيها أقرب إلى الله أو الفرص الاستقامة أقرب. فخلينا هنا أقول نصيحة يعني إذا استطعت أن تبقى بين مؤمنين صالحين يسمع أولادك الأذان ويكونوا قريبين من الخير وأهل الصلاح وبعيدين عن فرص الفسوق والكفر والعصيان، فهذا يعني من أحسن ما تفعله. وأنا أعرف كثيرا جدا ممن كان في كندا وفي أمريكا وفي اسكتلندا وفي النرويج وفي أفضل البلاد اللي الناس متوهمة إن هي أجمل بلاد، ولا هي أجمل بلاد ولا حاجة، يعني ممكن تكون شكلها حلو لكن مش أجمل بلاد. خير مكان لكل عبد حيث يكون أبر وأتقى. خير البلاد على الأرض هو المكان الذي تكون قريبا فيه إلى الله وتكون مهيئا للخير فيه، هذا هو خير مكان. ولابد أن تكون هذه قضية عندك مركزية. فأنا أتكلم هنا، لو أن أعرف كثيرا منهم مضطرا يعيش هناك يعني لاجئا أو ليس عنده مصدر آخر، فأنا لا أحب أن أكلف الناس. وبشكل مختصر كثير، والله أنا وجدت يعني كثير من الناس يعني ما شاء الله يسعى في الخير ويعلم أبنائه ويجتهد ويذهب بهم إلى الصلاة ويشجع. ورأيت أنا نفسي كنت في مسابقة قريبة في الدنمارك لبنات وأولاد ما شاء الله يعني زي الورد، يعني حفظوا القرآن وتعلموا ولابسين حجاب وكويسين. في أخطار بتواجههم فيه، فأنا هنا هنصح نصيحتين. الذي قادر على أن يكون في بلد يعني هي أقرب، يكون أقرب فيها إلى يعني من فرص الاستقامة، فيعني يترك المكان. أما من لم يستطع يسدد ويقارب، والله سبحانه وتعالى يعينه، ولكن ينتبه لأبنائه. لأن الإيمان اللي عندك مش هو اللي عند أبنائك، أنت تربيت جزء من حياتك مع المسلمين، إنما ابنك نشأ في المدرسة وفي الشارع وفي النت وفي كل حاجة مفيش إسلام، فأنت غيره. فلازم تصحى كده لابنك بقى وتحاول تطلعه وتهتم بيه. لكن بشكل عام الأرض لا تقدس أحدا، وإنما يقدس الإنسان يعني عمله. والإنسان يعني قدر الإمكان يبحث عن صحبة صالحة ويشوف مسجد يعلم أبنائه ويحافظ عليهم ويقلل من الدنيا، لأن أعرف كذا واحد بيشتغل 3 شغلانات حتى في الويك إند اللي عندهم بيسموه ويك إند اللي هو السبت والحد، والله بيشتغل كمان. طب ابنك ما بيشوفكش ولا بنتك بتشوف؟ وكذا واحد شفته ابنه بيقفل على نفسه الغرفة ويعيش مع نفسه كل واحد في غرفة، لا يبقى أنت كده حرام عليك، الله سيسألك عنه. أولادك الذين ذهبت بهم إلى هناك لابد أن تتحمل المسؤولية. انت بتقول انا مضطر، جميل، تحمل بقى المسؤوليه. مش اول ما تكون يوم الاحد تروح مع اصحابك وبعد كده مش عارف يوم اللي بتاعتي تقضيها نوم وبعد كده يوم كذا تقفل على نفسك النت، يبقى انت حرام عليك ستحاسب. فانا عندي كلام كتير والله في هذا. قريبا كنا في زي مؤتمر عن التمسك بصبغه الاسلام اللي هي بيسموها الهويه الاسلاميه، لكن انا احب ان اسمي الاسماء الشرعيه، والاسم الصحيح هو الصبغه الاسلاميه، كيف ان يكون ولدي مصطبغا بالاسلام وهو يعيش في الغرب. كانت يعني ندوة كبيرة جدا، وأنا عملت فيها بحث يمكن إن شاء الله أن أضعه في الرابط إن شاء الله. إن شاء الله، الله يبارك فيك. طيب، يعني راح أعطي أسئلة سريعة حتى لا نطيل. طيب، قضية نحن في زمن أستاذنا لا يخفى عليك، الأبناء يتعرضون يعني غالب المنظومة الموجودة حول الأبناء مش منظومة الدين، مش منظومة الإسلام. كيف ننمي جانب العزة في نفوس الأبناء؟ كيف يعني كيف يستطيع أن يسبح عكس التيار إن صح التعبير نعم أمام أصحابه أصدقائه إلى آخر الأمور هاي؟ نعم ده سؤال جميل، ده سؤال جميل. أول شيء الإنسان لا يمكن أن يعتز بشيء وهو ليس واثقا فيه، هذا مستحيل. يعني الإنسان يعتز بالشيء بقدر يقينه بأنه مصدر للعزة، لا يستطيع أن يعتز بالهواء، ما ينفعش، لازم يكون هو مقتنع من داخله. يعني مهما أنت قعدت تقول ده الإسلام جميل وارفع رأسك بالإسلام وارفع رأسك فوق أنت مسلم، مش هيقتنع بالكلام. لابد ركز معي بقى، أن تعرفه قيمة الإسلام وفضل الإسلام ونعمة الله عليه بالإسلام، وأن تعرفه عن الإسلام ما يجعله يعرف أنه خير دين. فأنت حينما تكلمه عن الله وعن شرع الله وعن حكمة الله في التشريع وعن قصص القرآن، يعني لابد أن يعرف لماذا يجب أن يعتز، ولماذا يرى أن الله فضله على لاعب كرة الفلاني اللي هو الكافر أو المخترع الفلاني الكافر، ويقول لك لا ده مخترع ده لاعب كرة. باختصار لابد أن يعرف الولد أن الإيمان هو أغلى ما في هذه الدنيا، يعرف أن قيمة الإيمان هي أعلى قيمة. اعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. الى لازم يعرف قيمه الاشياء عند الله بميزان الله، يعرف الفرق بين الايمان والعمل الصالح وبين السياره والشهره. لازم انا اكلمه، لكن هذا الامر لا ياتي دفعه واحده، هذا الامر ياتي واحده واحده، عشان يعرف الله، عشان يتمسك به وبالاسلام ويعرف القران ويعرف النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف الصحابه. هذا هو المحكمات، ان هو يعرف عنهم ما يجعلهم يعتز به ولا يشعر ان هو متهم. يعني في بعض الناس دايما كده يحس ان هو متهم، كل ما يجلس مع ناس يقول لهم يا جماعه ده الاسلام حلو، والله طيب، طب معلش، طب اسمعونا. لا، زي كتير من المنتقبات تحط لنفسها صوره وهي على البحر ومش عارف عامله عليها كذا وكذا عشان الناس يقولوا ده المنتقبات شيكه هم وحلوين. لا، لماذا انا وانا على راسي بطحه مثلا او انا متهم؟ لا، انا مش متهم. لا تصطنع لتخبر الناس، واحد يتصور صوره في اوروبا عشان لهم ده الناس الملتحين متصورين في اوروبا. لا، عاوز تنزل صوره انك في اوروبا نزلها عادي، مش تنزلها عشان يرضوا عنك، لان هؤلاء الفسقه لا يرضون عنك، بل كل ما تفعل هذا يذلونك اكثر. فالفكره لا تصطنع شيئا لترضي هؤلاء عنك، علم ابنك العزه من خلال ما يعرف مين هو ربنا ومين هو النبي صلى الله عليه وسلم ومين هم الصحابه، كلمه عن قصص الصحابه لانه هو عنده بطولات يصدر له اللي هو نمبر 1، واحد من اكثر المفسدين في الارض. ده بقى نموذج لكثير من الشباب، رجل مفسد لا يفقه شيئا في اي شيء ويسعى في الارض فسادا وهو ظهير للمجرمين، بيقول لك ده قدوه والشباب بقوا بيقلدوه. ليه؟ يعني انت عنده فراغ، ابنك عنده فراغ في القدوه، محتاج قدوه. فلو انت كلمته عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن علي بن ابي طالب، عن خالد بن الوليد، عن ابي بكر، عن كذا، يبقى في قدوه عنده، او عن حتى عن عالم مسلم او كذا. انما هو ما عندوش، فخلاص القدوه لاعب كوره، مغني، ممثل، يبقى لازم اكلمه عن القدوات في الاسلام. ماشي. نعم، الله يبارك فيك. طيب، يمكن هذا السؤال يمكن يحتاج محاضرة، يعني بس نصائح سريعة. مشكلة إدمان المحتوى الإباحي عند المراهقين. أول شيء إن هي كلمة إدمان وكلمة إباحي ليست صحيحة، هي اسمه يعني الإباحية اسمها زنا، هذا اسمه زنا، مشاهدة الزنا. وكلمة إدمان ليست المشكلة في مجرد الإدمان، المشكلة في المرة الواحدة، حتى لو عملها مرة واحدة هذا حرام من الذنوب. فكلمة إدمان وإباحية لا، هي مشاهدة أفلام الزنا. بداية هذا يعني معصية مثل المعاصي، تحتاج إن الإنسان يعمل في اتجاهين، يعمل على محاولة مواجهتها ويعمل على تقوية الإيمان في نفس الولد ومنع الأسباب التي تجعله يفعل ذلك. بداية أنا في رأيي إن الوصول لهذه المرحلة قد يكون بتهاون من الوالدين، وقد يكون بإن الولد هو اللي يعني تعرض لذلك. يعني ممكن يكون الوالدين عندهم حسم لكن الولد بيروح مع أصحابه أو كذا. فأنا في رأيي إن من أهم الأمور هنا ألا يعني ما يكونش فيه غشومية، عايز أحاول أجيب لها المصطلح الشرعي، ما يكونش فيه شدة أو بطش في الموضوع، يكون بالراحة خفيف كده وبتدرج، لأن الشدة هنا في رأيي عمرها ما هتجيب حل، وإنما الإنسان يتقبل الأمر بالراحة ويحاول يفكر، يكلم ابنه أو بنته عن الله وعن أن الله يراك وأن هذا الله سبحانه وتعالى يغضب على هذا الفعل، وأن الله يغار أن تزني أمته وأن يزني عبده. يعني المعاني الإيمانية هنا مدخل جميل جدا. والأمر الثاني نوع من المراقبة والمتابعة، بس لا يصل للتجسس. يعني لأني في رأيي، يعني في رأيي إن الموضوع مش ممكن تسيطر عنه من جهة التجسس أو الضرب أو الإهانة. هو من الآخر الموضوع ده محتاج كثرة دعاء ومحتاج تذكير بالله، ومحتاج ان ابنك يكون عنده اعمال كثيره جدا من اعمال الخير، لان ممكن الفراغ يكون هو اللي ادى لكده. وممكن بصراحه يكون الواقع، يعني هو لما يخرج في الشارع يشوف واحده لابسه من جيب او لابسه كذا او لابسه كذا، فلازم ان هو يطلع طاقته في اي حاجه من الحاجات دي. ف يعني الموضوع صراحه كبير كبير قوي، ولكن يعني الانسان قدر الامكان يبذل الاسباب ويدعو لابنائه ان يحصن الله سبحانه وتعالى، ان يحصنهم وان يقيهم هذا الامر، وأن يذكرهم بالله وأن يذكرهم بثواب من يترك ذلك لله. والله هذا مهم جدا، إن يقول له كتير، أصل الناس لها مداخل. ممكن أنت لما تقول له حرام، طب ما هو عارف إنه حرام، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل للشاب انه حرام، وانما قال ترضاه لامك ترضاه كذا، فحاول تذكره تخوفه ترغبه في الله، تملأ يومه، تحط له بدائل مثلا في الرياضه في كذا، تبعده عن صحبه السوء وتحاول، وفي الاخر يعني ليس عليك هداه. تفضل. نعم، على هامش ما ذكرت يا أستاذنا، أعرف أكثر من شاب، والله مش شاب واحد، كانوا من المدمنين مشاهدة الزنا كما تفضلت، وهم الآن يمكن أقل نتاج لهم في اليوم محاضرة ساعة، ساعة ونص، و40 50 صفحة قراءة، أقل نتاج، لا ده وهؤلاء كانوا في يوم هذا من الأيام. آه كثير، هذا كثير جدا. هو الناس مش قادره تفهم حاجه، هي مشاهده نعم هذه الافلام هي جزء من المعاصي. في ناس عندهم معاصي ما بيعملوش دي، لكن عندهم معاصي ثانيه كبيره. انا كتبت النهارده منشور، احب جدا ان حد يضعه في الروابط عن انك انت مؤمن. انت لازم تفهم انك عندك ايمان كبير جدا حتى لو كنت على معاصي. انت مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر واليوم الاخر، وتصلي وتصوم وتزكي وتحج، كل هذه اعمال عظيمه، ولكن عندك جانب نقص. انا احب من حد يضع هذا رابط هذا المقال كتبته اليوم لتعرف كيف تتصرف مع نفسك، انك مستقيم بس عندك خطأ، غير لما تقول انا فاجر انا فاسق. كذا شاب يقول لي، يبعت لي رساله يقول لي انا شخص زباله، انا حقير، انا كذا، انا مش مؤمن. وانا في قصه يعني بحكيها كثيرا ولكن ما فيش وقت ليها. واحد وزوجته كانوا في السويد وقالوا، قالوا نفسنا نتكلم معاك، احنا خلاص كفرنا بالله. قلت لهم ليه كفرتوا بالله؟ قالوا يعني احنا يعني ساعات مش بنصلي الصلاه في وقتها و و و سعقت. قلت لهم ازاي كفرتوا بالله؟ انتوا مش مؤمنين بكذا؟ قالوا اه. قلت لهم بتشربوا خمر او لا؟ قلت لهم بتزنوا او لا؟ قلت لهم كذا كذا كذا. حسستهم ان هم مؤمنين بس عندهم نقص. قلت لهم تعالى بقى نتكلم في بعض الاشياء دي. الإنسان حينما يشعر أنه مستقيم وأن المشكلة عنده قليلة يعان عليها، إنما الشيطان يريد أن يشعرك أنك فاسق فاجر ما فيكش خير. لا ده مش صح. تفضل. نعم، الله يبارك فيك. يوجد يعني على الهامش أيضا يوجد مطالبات جمهورية يعني بسلسلة ربوية للأمانة، يعني في أنا عندي تعليقات هائلة إنه هاي المواضيع تحتاج سلاسل. يعني الله نعم، يكتب إن شاء الخير الله ويسر يا رب. إن شاء الله. طيب أنا ما بدي أطول عليك، بس آخر يمكن سؤالين. لا قضية لا، ما رأي أنا بالنسبة لي طول براحتك، ما تجيبش القفلة من عندي. أنا إن شاء الله لو هتقعدوا 1000 سنة أنا جاهز إن شاء الله. الله يسعدك. طيب، قضية قنوات سبيس تون وام بي سي 3 إلى آخرها، هاي القنوات اللي قنوات ما تسمى بالكرتون، إيش رأيك في مشاهدة الطفل إلها؟ والبعض أصلاً بضم إلها موضوع الأنمي. أنا عارف إنه موضوع مختلف، لكن موضوع الرسوم المتحركة بشكل عام للأبناء. والله أنا بصراحة يعني الرسوم المتحركة اللي هي يقصد منها فقط التسلية أنا لا أحبها. يعني أنا ما بتكلمش عن حكم شرعي، أنا لا أحبها. أنا أحب الأشياء اللي فيها نفع ما، سواء نفع بدني أو نفع عقلي أو معلومة أو ثقافة أو تاريخ أو كده يعني. فأنا أحب أخلي التسلية شيء نافع. فأنا لا أنصحهم يعني تعويد أبنائهم على هذه القنوات. أنا بصراحة لا أحب التلفزيون، إن الولد يتابع التلفزيون، ممكن أجيب له شيء على النت نافع، لكنه يرتبط بالتلفزيون أو إن التلفزيون يكون موجود في غرفة المعيشة، بحيث إن أول ما الولد يجلس يكون قدامه الريموت كنترول طبيعي، عايز يجلس عايز يتسلى. أنا شايف إن دي من البيئة اللي مش كويسة، لأنها بتعود الولد إنه يضيع وقته. واضح كده؟ فانا شايف ان احنا نوفر بيئه للولد قدر الامكان. انا عارف ان ممكن واحد يكون ربى اولاده على الحاجات دي ومحتاج انه يتأنى، وانا كتبت منشور برضو عن الناس اللي عودوا اولادهم على الافلام والمسلسلات والمسرحيات، ازاي هو يحاول ان هو واحده واحده ياخدهم. واتكلمت عن سوء عاقبه التهاون في هذا الامر، وان ابنك بيتربى من هذا الواقع ويقلد دون ان تشعر. هيقلد يعني هيقلد، ما تجيش تقول ده بيتسلى، مش عارف اسمها بيتسلى. كل الرسائل بتوصل ضمن الافلام والمسلسلات معروفه. يعني لو هم عايزين عمل قوم لوط اللي هو انتشر، اللي هم بيسموه الشذوذ او المثليه، وهذا ليس اسما صحيحا، واسمه عمل قوم لوط اسمه فاحشه، او ياتون الذكران من العالمين، هي دي التسميه. لازم نسمي الاشياء باسماء عشان يظهر قبحها. واضح؟ فهذه الاعمال هم بيدخلوها في الافلام، يخليك تتعاطف، يقول لك ده مريض، ده تعبان. في فرق بين ان هو عنده ذنب وانا اقف جنبه، وفي انه بيجاهر بالمعصيه. واحد يقول طب ليه ما نقفش جنب الانسان اللي عنده العمل ده؟ ده انا احطه في عينيا واعلمه وادعي له. امتى؟ لما يكون عارف انه مذنب، انما لما يجاهر ويرفع علم من يفعلون قوم لوط يبقى ده انسان فاسق وفاجر وكافر لانه بيستحل المعصيه، فكيف اتعاطف معه؟ انما اتعاطف مع انسان يشعر انه هو مذنب ومنكسر، هذا اضعه في عيني تمام وادعو له. فالفكره ان انا لازم يعني افهم كوالد ان في رسائل تبعث، يعني ابني لما يشوف واحد في الفيلم بيشرب خمره، ما هو عارف الخمره غلط بس الموضوع ده هيخليه ما يستنكرهاش. لما مثلا يشوف يعني لازم انا اكون مراعي الجزئيه دي ان في رسائل توصل عن طريق هذه الامور دون ان يشعر. هيتعاطف مع البطل المجرم، هيتعاطف مع المراه اللي هي بتستخبى من ابوها عشان تقابل صاحبها، غير يعني احنا لو اتكلمنا عن مفاسد هذه الامور كبيره جدا. فارجو من الام او الاب ان هي تنتبه، لان احيانا تكون هي بتبني والفيلم بيهدم، يعني هي عماله تبني في ابنها ومشهد واحد في الفيلم يدمر اللي هي بتعمله، فيعني تنتبه لهذا الامر. نعم، وأظن قبل فترة كان في مقطع صغير يمكن 10 دقائق تكلم عن الرسائل العقدية الموجودة داخل الأفلام الكرتون، لأنه إحنا قد نظن أحيانا أنها تسلية، لكن هي حقيقة كما تفضلت أستاذنا فيها من الرسائل ما فيها يعني. لا، ده الرسائل العقلية، الرسائل العقلية دي بقى اللي هي الناحية الإيمانية دي لا تحصى. أولا هما ما بيجيبوش سيرة ربنا أبدا، تاني حاجة بيربطوا كل حاجة بالتفسير العلمي عشان يخلوا العالمانية اللي هي فكرة عدم الإيمان بالغيب. واللي نعم احنا لو فتحنا في لو فتحنا في الأمور اللي هي برضو حتى التسمية العقدية مش هي الأدق، اللي هي المعاني الإيمانية، المعاني الإيمانية أو الرسائل الإيمانية الباطلة التي يبعثها هؤلاء أكثر من أن تحصى. يعني في مشهد مثلا كان شفته زمان في فيلم، إن امرأة بتبحث عن ابنها، فراحت لواحد من اللي هم القبور، راحت لقبر فقالت له يا فلان ده أنا ابني تايه وعايز أجيبه وخليني أعثر على ابني. أول ما طلعت من القبر وجدت ابنها. هذه رسالة تخلي الإنسان لما يقع في ضائقة لا يقول يا الله وإنما يقول يا فلان ويا فلان وهكذا. نعم، الله يبارك فيك. طيب، آخر سؤال، يعني راح أدمج سؤالين في بعض. مشكلة، أنا عارف إنهم مشكلتين منفصلات، لكن يعني حتى يكون الجواب واحدا، مشكلة العناد عند الطفل ومشكلة الكذب، هذول المشكلتين كيف ممكن في بعض النصائح العملية أن يعني يراعى هذا الأمر؟ إحنا نتكلم عن مرحلة حصلت فعلا، يعني لا، هو علاجية وليست تقليدية. كلنا عندنا اولاد ممكن بيعنده، ممكن بينشف دماغه، ممكن بيصمم او بيكذب. انا شايف ان الامور دي التعامل معها ما يكونش تضخيم، يعني ما تحسش، ما تقولش ان ابنك كذاب او معاند، وانما هو سلوك. ممكن انا احاول افكر اتعامل معاه ازاي، ممكن اطنشه ده يعني ما اهتمش بيه، ما عاندش قدامه. يعني العناد مع الولد اظن انه ما بينفعش، يعني العناد قدام عناد، وإنما أكلمه عن الإنسان يستمع للنصيحة إذا يقبلها. مثل الكذب ما خوفوش خوف شديد، أخليه يطمن ليا عشان يصالحني. يعني أنا شايف إن التخويف الشديد سبب أساسي للكذب، إن الولد إذا خاف من بطش أبيه أو أمه لازم هيكذب، إلا بقى إذا كان بقى عنده معاني إيمانية تخليه يفضل الصدق والإيه وإنه يضرب. يعني لازم أطمن ابني ليا وأخليه يواجهني، وانه لو غلط غلطه اقول له حبيبي خير، قدر الله ما شاء فعل، ما كررهاش تاني. يعني طمأنة الولد في موضوع الكذب مهمه، وكلامه عن الصدق وان الله يعلم وان الصدق هو اللي بينجي عند الله، مش شرط بينجيك في الموقف، لا ينجيك عند الله، وعاقبه الصادقين دي مهمه. والباب الثاني في العناد ان انا احاول ان انا لا اجاريه في العناد، اطنشه شويه، اكلمه عن الانسان لا يعاند في الخير اذا ظهر لي شيء، واحاول افوت. يعني مش اقابله مثلا، مش في اليوم مثلا اقعد كل ما اقابله انصحه، لا اثني عليه اشكر فيه. التربيه ما هياش الف واحد زائد واحد يساوي اثنين، مش انا مش بتعامل مع حجر، لا انا افوت شويه واعدي له حاجات واشكر فيه واكلفه باشياء واكلفه بحاجه بسيطه عشان يعرف ان هو كويس ومؤدب. يعني الانسان يحاول يرفق باولاده. نعم، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيك يا أستاذ حسين، وجزاك آمين. الله خيرا على هذا الكلام الطيب، بارك الله فيك. والله يبارك فيك ويجزيك الخير، وأشكر جميع المشاهدين والمشاهدات على الاستماع الطيب، الله يبارك فيكم الاستماع الطيب، وبإذن الله يعني في بقية الأيام نلتقي في نفس الميعاد بإذن الله عز وجل على صفحة أكاديمية تعاون، وأذكركم بما ذكرتكم في بداية الجلسة أن التسجيل ما زال مفتوحا حتى إلكترونيا. يعني البعض كان يسأل في التعليقات على البث، أنا أعيش في بلد غربي، أنا أعيش كذا، كيف هل هناك أكاديمية معينة هل كذا؟ نعم، يعني أكاديمية تعاون تهتم بهذه الملفات. أسأل الله عز وجل أن يبارك فينا وفيكم. أنا عايز أختم بكلمتين. الكلمة الأولى إن أنا هشكر كل الناس اللي حضروا معانا، وبكل صراحة وهذا ليس مجاملة، كل إنسان يتابع مثل هذه الدورات سواء مني أو من غيري، مجرد إنه هو اهتم واستمع ونوى نية الخير، فوالله أنت رجل صالح وأنت أمة صالحة. لازم تفهم هذا، ولازم تفهم إن هذا الشعور ثواب كبير جدا عند الله، وأنصحك إنك تداوم وتستعين بالله زي ما ذكرنا من نصح. الأمر الثاني، أتكلم عن أكاديمية تعاون وأتكلم عن أنور بالتحديد. أو أنور هذا مثال للشباب اللي زي الورد. ليه؟ ده شاب مثلا في المفروض إن هو أساسا يكون دلوقتي من الشباب اللي إحنا بنحاول نقول له صلي وبقى كويس. لا، ده هو في موقع إن هو اللي بيدعو وبياخد المبادرة، اتواصل معايا وتواصل مع أحمد عبد المنعم وتواصل مع أحمد السيد وتواصل مع فلان ومع كل الشباب دول عشان نقدم شيء نحاول أن ننفع به المسلمين، فهذا خير. أنا بقى أحب من الشباب اللي ما عندوش، يعني أنت مش لازم تخدم الإسلام إنك تكون عالم، مش لازم، مين اللي قال كده، أو طالب علم، أنت ممكن تكون بتيسر هذه الأمور. اللي مثلا اللي بيعد الباوربوينت، ما هو ده بيخدم، اللي بيضبط الموقع، اللي بينشر، هو ده خير. فده شباب مثل الورد. أنا نفسي كل شاب مسلم يحب الإسلام وينصره من موقعه. فأنا أحب أن أسجل فرحتي ودعائي لأنور، أسأل الله أن يحفظه وأن يتم له الخير، وأن يبارك في أكاديمية تعاون ويجعلها عونا للمسلمين على الخير وعلى الطاعة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. الله يبارك فيك يا أستاذنا، حسن ظن منك وكرم وخير، الله يبارك فيك يا رب. ماشي، الله خلاص يسعدك. تمام كده. السلام عليكم مين ورحمة مين؟ الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.